بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذا الصوت الشجي الذي يغزو القلوب والذي ملأ جنبات مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء وبهاته الفاتحة الرمضانية، أرحب بكم في حلقة اليوم من برنامج ضيف شرف. ضيف شرف اليوم استقطب آلاف المصلين وحول رمضان إلى ظاهرة بيضاوية. مر رجل ملأ الدنيا وشغل الناس بالمغرب وخارجه، اعتبره البعض رمزا من رموز السياحة، خلق ويخلق رواجا تجاريا على كافة الأصعدة في رمضان الأبرك. هو من حملة كتاب الله ومن أهله وخاصته، هو ممن ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، رواه ابن ماجه. رجل هيأه الله لحفظ كتابه وأنعم عليه بصوت شجي أبكى الآلاف من الناس، أحبه الجميع صغيرهم وكبيرهم، إمام وخطيب وقارئ قريب من قلوب الجميع. حي معي إذن ضيف شرف اليوم الإمام الشاب عمر القزابري. مرحبا بك معنا إمامنا وشيخنا الصغير الذي أنار صوته قلوبنا وقراءته أدمعت أعيننا. أهلا وسهلا بك ضيف شرف إذاعة الدار البيضاء. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، صراحة شرفتنا بحضورك. الله يبارك فيك. الحمد كله والشكر لله. في البدء يعني أقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وزانه بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصانه عن شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، ووعد بكشف ما يشهد بحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وجمع بين يديه كتابا وديوانا وبين بسنته وسيرته فجاءت بيانا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. حقيقة هذه المقدمة التي ذكرتي أنا أقولها يعني ليس من باب التواضع، أنا أقل من ذلك بكثير، وكما يقول الإمام الشاطبي: وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. نجعل الله نسأله أن يجعلنا خيرا مما نقول وأحسن مما نظن ونظن فيك الخير. معي كذلك داخل الأستوديو صديق الأستاذ الإمام عمر القزابري السيد عبد الله أبلاوي. مرحبا بك. أهلا وسهلا، على سلامتكم. وكان سمحكم أنكم جايين من الطريق وشادين السفر، وشكرا على أنكم تكبدتم على سفر باش تكونوا على موعد مع السادة المستمعين. كذلك أرحب بالشاب زكريا وهو مشرف على موقع مزامير داود وعلى تسجيلات صلاة التراويح مع زمرة من الشباب اللي بالمناسبة كنشكرهم اللي قدموا لنا العون لإذاعة الدار البيضاء: محمد الباشا، حسن الشاب كذلك، وعبد الكريم أمل. تحية لهم. قبل ما نستعرضوا سيرة نفحات شاب يعيش بيننا يتنفس نفس الهواء اللي كانت نفسه ويعيش نفس الإغراءات الإعلامية والواقعية اللي كان يعيشها أجمعين كأسر كشباب وكشيوخ، غادي طبعا من خلاله غادي نحاولوا نحيوا كل الأئمة ديال المساجد لكل حملة كتاب الله، لكل شاب صادق يقوم برسالة الهداية وتقريب الناس من خالقهم. والبداية مع نبذة تعريفية للأستاذ الإمام ضيف شرف اليوم. في الرابع من شهر يوليوز سنة 1974 بدرب البارودي بالمدينة العتيقة بمراكش كانت ولادة الإمام الشيخ عمر القزابري ابن العلامة أحمد القزابري رحمه الله. في بيت كان قبلة للعلماء والخطباء وطلبة علم نشأ عمر الطفل، حفظ القرآن في سن 11 بتشجيع من والده. نال شهادة البكالوريا في التعليم الأصيل من ثانوية ابن يوسف بمراكش، ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية لدراسة علوم الدين. أدن وصلى بالناس بمراكش بتشجيع وبحضرة والده الإمام. أبكى الناس وهو صغيرا بمراكش، ولفت أنظار مشايخ وعلماء من مختلف الدول وهو بالديار السعودية. درس عمر القزابري بالمعهد الإسلامي بمكة سنة 1997، وأما الناس بمسجد الجامعة بجدة. 5 سنوات أقامها الإمام بالسعودية لتوسيع ثقافته في الدين الإسلامي، وهناك تلقى دروس القرآن من طرف كبار المشايخ. بعد عودته إلى المغرب خطب وأما الناس بمسجد بابريان بحي لولفا بالدار البيضاء، حيث تقاطرت الوفود لسماع خطبه. وعلى يد الشيخ المعصراوي بمصر درس الشيخ عمر وتعمق في القراءات العشر. عين بعد عودته إماما وخطيبا لأكبر مسجد في العالم بعد الحرمين، مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وهناك تحققت نبوءة أبيه كعالم من أعلام القرآن وخادما من خدامه. تلك هي رحلة الشيخ الإمام عمر القزابري مع القرآن في سطور، نتابعها جميعا أثيريا عبر إذاعة الدار البيضاء. أتمنى أن تتاح لنا الفرصة من خلال هذه المساحة الأثيرية اللي أراها في الحقيقة ضيقة لشمل كل محطات الإمام، رغم صغر سنه فهي محطات اللي غنية بالعبر، غنية بالقصص وغنية بالروايات اللي كلها نفحات ربانية، كلها ممكن أن تسبح فينا وبنا في عالم روحاني رباني. قبل ما نبدأ بالحديث على أهم المحطات منذ الولادة ديال الشيخ عمر اللي كيشرفنا بالحضور، بغيت بداية نتحدث على الاسم اللي في الحقيقة هو اسم مميز كاسم هل هو اسم شهرة أم الاسم الحقيقي؟ نعم. اسم عائلي. وإذا سمحتي قبل الاسم، نعم، أريد أن أبعث تحية من هنا إلى كل أهل القرآن. نعم. لأن الآن وجودي معكم في هذا المكان المبارك هو احتفاء بأهل القرآن، وبمناسبة فإني يعني أقبل يد كل حامل لكتاب الله داخل المغرب وخارجه. بالنسبة للاسم، فالاسم المعروف يعني هو اسم الشهرة والقزابري، لكن الاسم الموجود في الوثائق هو آية عزيز عمر. أيهما أقرب إلى قلبك؟ والقزابري، لأنه بيعرف والدي. نعم. رحمة الله عليه. طيب نبدأ معك مع الرحلة الأولى. في الحقيقة هي كتكون البداية اللي كتفرح بها أي أسرة، خصوصا اللي كانت أسرة مثل أسرة ديالكم الكريمة، من أب رحمه الله ذو علم ذو فضل وذو أخلاق، وكان مشهورا بزهده بتقواه إلى آخره، وأم كذلك، أم فاضلة، وحسب سيرتك الأخوات كانوا كذلك، وأنت الأصغر طبعا، أنت آخر العنقود. نعم. نعم. بشارة عمر لما ازداد كانت هناك حكاية ربما قصتها عليك خالتك. نعم. كان عفوا من لي. نعم. الله كيتزاد الولد، شنو في إطار السنة كتكون قراءة القرآن في أذنيه؟ ماذا قال الأب عندما ازداد؟ والله تذكر خالتي بالمناسبة، صلى الله أن يرحمها، لأنها توفيت. نعم. قبل أشهر كذلك، يرحم جميع أموات المسلمين. فحكت لي أنه عند ولادتي جاء الوالد، يعني لما تلقى الخبر وكان مسرورا، فسألته يعني ماذا ستسميه، فقال أسميه بهذا اللفظ، قال أسميه عمر باش يكون عامر بالقرآن. نعم. بهذا اللفظ، وسماني على اسم أبيه. نعم. نعم. وبالفعل تحققت نبوءته، نسأل الله، أو أمنيته على الأقل، نسأل الله ذلك. نعم. نعم. طيب بعد ذلك كانت البداية ديال عمر أكيد ليست كبداية أي طفل، هل عشت طفولتك كالعادي في نظرك؟ والله طبعا الحمد لله في الغالب يعني كانت كباقي ما يعيشه الأطفال. نعم. إلا أنه كان هناك نوع من التقييد لبعض الأمور، لأن الوالد رحمه الله كان من الأمور اللي كان يعني تفرض علينا، وأنه تنعيش العالم الخاص ديالنا داخل البيت. نعم. بالفعل ما كانش مسموح لنا في الطفولة نخرجوا للحي ولعبوا في الحي، فكان كل الأمور تتم داخل البيت، وكانت التوجه دائما الوالد يركز على حضور الصلوات. وانا صغير كانت ياخذني مع صلاه الفجر وصلوات المغرب والعشاء. فأي سنة تتذكر؟ يعني وانا عندي تقريبا 6 سنين 7 سنين كانت يفيقني مع صلاه الفجر. نعم. فكنت نحس بان كتلقى ثقل في انك تفيق، ولا كنتي كتنوض بحماس عادي جدا؟ يعني كنعرفوا ولادنا دابا ما كيبغوش ينوضوا كباقي الاطفال، لكن الامر اللي كان تيشجعني هو انه كان عندي تعلق غريب الوالد رحمه الله. نعم. كنت يعني كنت ألازمه في جميع أحواله وفي كل أحيانه. نعم. لا أحب أن أفارقه. ومن فضل الله عليك أن رزقك أب لفاضل واستطاع أنه يرشدك للطريق المستقيم. وفي الحقيقة هذه الرسالة التي أردت أن أوصلها من خلال سيرة أستاذ الشاب اللي في الحقيقة هيئ له الله سبل أن يكون في الطريق المستقيم. وطبيعة الحال الفضل للآباء. القدوة الحسنة الآباء هم الأساس. لهذا نريد من الأسر المغربية حتى إذا كانت تريد أبنائها أن يكونوا في المستوى أن يكونوا صالحين أن يتشبتهم أولا بالصلاح. معنا مكالمة على الخط. ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. صباح الخير وتحية للشي عمر. أهلا بك. وبعد المقدمة التي قدمتها الأخت. نعم. نعم سي حسن مستمع من إذاعة الدار البيضاء. أهلا وسهلا بك حسن. أبو أمين يتشابه الأصوات. مرحبا. مرحبا. نعم. نعرف أن الشهرة لها ثمن كبير. نعم. وربما قد كتبت إحدى الصحف عن قضية ملف في المحكمة للأستاذ عمر قذاري أظن بينه وبين أحد الأتراك أو لا أتذكره. نعم. كثيرا فأريد الرواية الصحيحة من شيخنا الصغير. ما زلت شوية سي أبو أمين خلي بلاتي نكملوا بعد المحطة الأساسية وعد نمشوا للإشاعات وما قيل وما لا ولكن سنتحدث. تعرفين ما وقع الإعلامي وما وقع الإعلامي دابا تخيف على بلاصتك قبل ما يمشي لك الهاتف. مرحبا بك أبو أمين وإن شاء الله سيجيب ولكن بعد ما نكملوا يا كأستاذ نكملوا المسيرة إن شاء الله. إن شاء الله. لك الخيار تفضل. طيب وحنا في هاد الجو الأسري الرباني نمشيو معك. حنا بغينا نعيشوا اللحظات الربانية ديال الأستاذ عمر في مراكش. حنا قاعدة بار حنا ضيوف عند أهل مراكش أهل العلم في الحقيقة اللي تربى في بيت كريم سلالته دينية. حتى الجد كان رجل عالم وكان علامة. نعم كان من العلم وكان من المجالسين. نعم. كان يجتمع عنده جميع علماء مراكش مروا عنده وجلسوا عنده في بيته. نعم. وكانت لهم جلسة أسبوعية كل خميس. نعم. وطبعا هذا الجو كله تأثر في عمر الطفل. هو بلا شك بلا شك لأنه كما يقول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم. نعم. ومن يشابه أباه فما ظلم. نعم أكيد. طيب كانت البداية مصاحبة الأب وبعد ذلك حفظت القرآن في سن تقريبا ما بين 11-12. نعم في هذا السن ختمت. نعم. الختمة الأولى السلكة الأولى كما يقال. نعم. يعني كنت متفرغ للحفظ؟ لا لا يعني كنت كباقي الأطفال يعني كانت عندي في الدراسة العادية واللعب في الدار ولكن سبحان الله. نعم. من فضل الله وهذا باب التحدث بالنعم كان القرآن يسره الله لي يعني. نعم. كنت لا أجد صعوبة في حفظه ولا معاناة يعني. كان حفظ القرآن اقتراح من الوالد ولا من يعني جاء أنت بغيتي القرآن أنك تحفظه ولا كان من اقتراح من الوالد؟ حبا في الاقتداء بالوالد. نعم. لأنه كان الوالد من الحفظ المتقنين المجيدين فكنت أتمنى أن أكون مثله في كل شيء. نعم وكان يشجعك على ذلك ويجازيك أظن كان يعطيك في كل. نعم. حاجة درتها جزاء وهذه في حقا من المحفزات اللي خص الأباء من آليات الإيجابية للتربية الأمور اللي قلت. نعم. للأسف إحنا كان عقبوك ما كان نشجع. نأخذ مكالمة على خط البرنامج. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ملي غنتكلم معك. الله يكرمك بارك الله فيك. كنشكرك بزاف. شكرا لله. الله يطول عمرك. كيف في حالي جبتي لينا سي عمر؟ الله تواضعه وحب المستمعين واللي جابوا. شكرا. الله يكرمك. بارك الله فيك. انا معك ام بدر من الدار البيضاء. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. انا كنحييك سي عمر وكنقول لك كيفاش انا عرفتك باش عرفت انك كنت ايمان في الولفه. نعم. وواحد الوليد كان كيمشي عندك باقي صغير سميتو جوهر بن شرقي جوهر. نعم. راه كبرت تبارك الله دابا وتزوج عنده جوج الوليدات. نعم إلا سمحتي أم بدر باختصار. بارك الله فيك. نعم. أختي أنا اللي بغيت نقول سي عمر واش ناداش في مدرسة ديال القرآن تبارك الله عليه راه كيفاش كيقرب الناس من القرآن راه حنا كيما كنسمعوا غير الشريط ديالو راه تنلحن تيبور تنبكيو بلا ما تنكونوا تما في المسجد. نعم وهذا حال كل المصلين. شكرا لك أم بدر ونمشيو مباشرة أظن مكالمة أخرى. ما غاديش ينتهيو المكالمة. مرحبا. صباح الخيرات وصباح الإسلام وصباح المحبة وصباح الخيرات لك ويضيفك الكريم. الأمر يتعلق بالصوت المغربي القرآن الكبير. عمر قذابري صباح الخير. مرحبا سيدي حياك الله وتحية لكم من محمد كرومي وتحية لكم من كل ساكنة مدينة خميس الممرة. مرحبا. وأنا جد سعيد. نعم. تحية لكم الضواحي ديال الدار البيضاء. عمر قذابري أسعدك الله يا اخي. هو بصراحه انا جيت سعيد اكثر وعندي بصراحه انا غير فقط عندي مشاركه هكذا ونشكر اذاعه الدار البيضاء اللي كانت من المناسبه فتحت لك انك تكون ضيف وتكون بالتالي ضيف على المستمعين الكرام وتقربوا من اكثر من القارئ ديالنا. واش نقول لك ما شاء الله هرم وعالم مغربي كبير. ونقول لك عندي نتوكل عليكم ونتمنى لك مسيره موفقه والمزيد من العطاء ومسيره موفقه ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وجزاك الله خيرا وتبارك الله على اذاعه الدار البيضاء. هذا محمد كرم يحييكم. شكرا شكرا على الاختصار. نمشيو مباشره. حفظتي القران ختمتيه سي عمر في هذا السن؟ كانت رحله بالنسبه لك يعني شاقه سهله؟ كانتي كتعاقب لان كنا كنعرفوا احنا حسب المسلسلات اللي كنشوفوا في التاريخيه واللي كنحفظوا في حقات شي غير كنا كنشوفوا كاين اللي كيحفظوا القران حافظ القران في مصر هي اللي عندنا النموذج كانوا كيعاقبوهم وفي نفس الوقت ما كانش كيفسروا لهم. واش عشتي مثل هذه الاشياء؟ لا لا انا كما قلت في المغرب يعني ما عندناش فكره في الحقيقه على الحفظ في القران يعني قصتي مع حفظ القران كانت نوعا ما مختلفه لانه حفظ على يدي والدي الله يعرفه العقاب. نعم. كان الوالد عندي رحمه الله. هو اللي تكلف بالتحفيظ. نعم. كان رمز للرحمه وكان انسان يبث الرحمه بحوله. كان جدي لكنه كان رحيم. نعم. لا يعرف العقاب. نعم. فعني انا حفظت التفسير حفظت القران حبا. نعم. ومع معلوم ان الانسان اذا يعني اتى امر من الامور عن حب. نعم. يكون ارسخ ويكون بالفعل. نعم. بالفعل مساله يعني واش كنتي كتوقف عند بعض الايات ما كتفهمهاش كتقول انك بغيتي تفهمها؟ كان الوالد دائما متى يعني اشكال علي امر او ايه كان رحمه الله يفسر لي وكان يحيلني الى انه كانت عندهم مكتبه زاخره بالكتب. نعم. فيها امهات التفاسير وامهات الكتب. لا يعني. فالحمد لله كنت اذا احتجت اي شيء في التفسير ولا في نعم. الحديث ولا في ما شابه ذلك ما تلقاش اشكال الحمد لله. نعم. ثم الشيوخ اللي كانوا ملازمينه. نعم. مجموعه من العلماء. يوم ختمك للقران كيف كان فرحه الوالد؟ والله اذكر يعني انه الوالد يعني كان بكى يعني ذاك اليوم وكان عمل يعني عرض عزومه كبيره جمع فيها واحد العدد من أهل العلم ومن طلبة العلم. نعم. وكان يعني هو كان يقول لي رحمه الله قال يقول لي أنا لا أطالبك في هذه الدنيا إلا بالقرآن. لا أطالبك بشيء آخر لا شهادات ولا حقيقة كلام كأنه حلم. نعم. نستمع للشاب الطفل 12 سنة عمر وهو يقرأ القرآن. بعد هاد القراءة اللي في الحقيقة كانت أكيد رجعتك للوراء سي عمر. حضرنا واحد القفلة بقى الآن سي عمر من الصغر وبقى الآن وحضرنا واحد القفلة سبحان الله. نعم كنت كتقرب بطريقة مقام معين ولا هذيك الساعة باقي ما هذه كانت في مسجد بن يوسف المعروف. نعم. مسجد بن يوسف بمراكش. نعم. كنا نصلي التراويح بالتناوب مع مجموعة من نعم. في هذيك الفترة كنت كت باقي عجزت المرحلة ديال أنك تؤم. نعم. الناس وكان تقريبا من أوائل رمضانات اللي صليت فيها بالناس في هذه نيت من الأول 12 سنة 12 سنة سي عمر ولكن كنت كملتي كنت حافظ لا نعم. الأولى نعم. طيب نهضروا على المرحلة الأخرى يعني بعد الحفظ والختم بدأت تتحمل المسؤولية. نعم. تتحمل المسؤولية ديال الإمامة. نعم. كنت أنوب على الوالد رحمه الله ليست. نعم. المسؤولية الكاملة وإنما كنت مسؤولية النيابة. نعم. خصوصا في رمضان لأن الوالد بدأ يشعر بالتعب ثم في رمضان كان دائما هو يكون في عمرة كان دائما ارتباط بمكة. نعم. فكنت أنوب عنه في التراويح، هنا بدأت يعني. نعم. وربما صليت بالناس وهو كان خلفك. نعم. سنتحدث عن هذه القصة بعد أن أخذ مكالمة. هذا في حق مفاجأة الأستاذ. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شخبارك الحاج؟ بخير لله. الحمد لله، سعداء بسمع صوتك الحاج. لاباس عليكم؟ كده الجو في مراكش. نعم. كده الجو في مراكش. تبارك الله. ومن احنا ما متميزينش عليكم، احنا شوية البركة كينا. نعم. عرفتي عمي حاج محمد؟ عمي كيف حالك؟ في خير. انا سيدي صباح سعيد. الله يكرمك سيد الحاج. الله يكرمك. نعم الله يعتني بك. الله يكرمك سعيد. نعم بارك الله فيك. نعم الحاج محمد، انت عم سي عمر القزابري. بغيتك الى الله يجازيك بخير في اطار حنا كنتحدثوا على الرحله ديال حياته اللي في الحقيقه كمستمده من حياه الاب ديالو اللي هو الاخ ديالكم. واش كاين شي مقارنه او لا شي تشابه بين سي عمر الطفل والاب؟ ايوا تبارك الله، كان المقارنه في القران وفي الشمس وفي الهدي ديال با رحمه الله. كان من خير عباد الله، الله يتغمضها في رحمه الله. سي عمر ما علمنا من شو قدامنا كبر، الحمد لله الحمد لله تبارك الله. نعم. عمره ما شغف صغره والوالده، هذوك هي البركه ديالو في الحياه كلها. بالفعل كانوا تيحبوه بزاف وتيدعيو ليه بزاف. نعم. وحسن معهم، الله يحسن العاقبة ديالو بخير. يا ربي امين. يا ربي. نعم، كيبان لك انه حقق شيئا مما كان يتمناه ابوه الله يرحمه. وهو كذلك الحمد لله، داك الشيء اللي كان تيتمنى با هو هذا رحمه الله. نعم. نعم كنشكرك. وتيقرا وتيقرا قدامه وتيقري. الحمد لله. بغيت منه شي دعوه على على على على رؤوسي الاشهاد. اييه، وحنا نكونوا ضمن هذه الدعوه. نستغلوا الفرصه الحاج، ما كرهناكش دعي مع السي عمر، دعي معنا حتى حنا كاملين المستمعين والناس يسمعوا. ندعي مع الحمد لله انا اللي اطرف النهار. نعم. الله يكرمك. والدعاء ديال الوالد ديالو عندك عباد عليه وهز. نعم. الطاقيه ديالو حطها لي على راسو، قال هذا هو الستر اللي غادي يستر الله عليك اليوم الدين. نعم. الى عندك الله. هنيئا له صراحة، نغبطه. قول لي الحاج، بغينا الدعاء نسمعوك، دعي معنا تحنا. عزيز علي عند واحد مع بخار الصراحة رحمه الله. ديال الولد ديال الحاج باقي كنتسناو الدعاء، دعيتها مع عمر. الحاج تعالى داكشي اللي بغينا ليه الله تعالى راه فادي الحمد لله. نعم. الميزه والقران وهادشي راه الله يعطيه له الا لمن احب. نعم. كنشكرك الحاج. الربوبيه ديالو راه هي اللي وصفاتو. نعم. الله يتولاه ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم. نعم كنشكرك الحاج، وكنسالك الدعاء في علم الغيب في ظهر الغيب. شكرا، الى اللقاء. بارك الله فيك. شكرا، الى اللقاء. بخير. لا يخطيكم أسيدي، الله يخلي الناس اللي مثلكم، ونتمنى دائما أننا نستفدوا منهم ومن سيرتهم العطيرة. ما نسوش صديقة ديالكم، شنو اللي ممكن تقولنا على عمر؟ وانت كبين كتصاحبه في السفر في مناسبات عديدة أظن. الله صديق عزيز. نعم. الحقيقة سي عمر كتربطنا به علاقة خاصة، يعني علاقته يعني شخصية ديال المتواضعة كنظن يعني كتسبها من القرآن. أكيد. نعم. لأنه إنسان نقدر نقول إنسان رباني ومتميز. أنا شخصيا يعني كان أعتبره هبة من الله عز وجل. نعم. يعني للشعب المغربي والأمة الإسلامية عامة. نعم. محتاج اللي إنسان اللي يقربك من الله، اللي يخليك تخشع اللي. نعم. وهذا أظن هو اللي كيخلي الناس يلتفوا في المسجد الحسن ثاني بدون موعد. نعم. بدون، وكيجيو حتى من المناطق النائية. نعم. وهذا اللي غادي نشوفه من خلال الروبورتاج اللي غادي نستمعوا ليه، ولكن ماشي الآن، غادي نستمر وشعيب النجاح اللي غادي نحييك حقا نسيت تحية التقني الحقيقة المتفاني اللي رافقنا في هذه الرحلة. وشكرا لزهرة رفيق كذلك اللي راها في الخدمة في مجندة اليوم ككل يوم لتقديم مكالمات المستمعين، وكذلك ضيوفنا الكرام الأثيريين. دائما مع رحلتك سي عمر في هذه الفترة ديال الإمامة ديالك ديال المسجد، كيفاش كنتي كتحس وانت إمام وانت باقي صغير 12 سنة 13؟ صراحة هذا سن ديال اللعب، سن اللي كنعرفو باقي الطفل ما كيتحملش مسؤولية حتى حاجة ديالو هو في البيت، قاد حويجاته حتى يعني أبسط الأشياء، غير تسخروا ما كيبغيش يتسخر. فكيفاش عمر صغير هذا كانت عنده مقدمة. نعم. كما ذكرت يعني. نعم. تعلقي بالوالد وتأثري به هو اللي طوال لي هذه المسافة. نعم. وحسيتي براسك انت راك المسؤولية. نعم. وانا تنقلدو. نعم. في اللباس ديالو، تنقلدو في المشية. نعم. ديالو، فكان كان شجعني خصوصا رمضان اللي صليت اول مره صلى من ورايا وحضر من ورايا. نعم. وكنت تنصلي تنسمع بكاء يعني ودعوات وهذا شنو شكل بالنسبه لك؟ والله شكل وجداني. نعم. زاد العلاقه اللي شكل هذا ولي شكل وجدان ديالي وشكل صاغ الحياه ديالي. نعم. اذا انت ربما الامور جاتك عاديه انك تصلي بالناس في داك؟ لا طبعا طبعا ليست عاديه خصوصا في البدء يعني لكل داخل دهشه كما يقال. اكيد في الاول بدات تكون دهشه ولكن مع تشجيع الناس مع توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. كنتمنى يا ريت تكون عندنا هذا الروح ديال تشجيع ابنائنا للصلاه تشجيعهم للقيام الصبح وكل الفرائض. بغيت نسول السي عمر واحد القصه ديال الوالد ديالك السي احمد الخزابري الله يرحمه مع صلاه الاستسقاء. والله ربما هذه من كرامات الاب. هذه واحد القصه متداوله هذه بغيناك تعاودها لنا. انا افضل نترك القصه لاحد اصدقائي. نعم. ان شاء الله. نعم. هي في الحقيقه من الكرامات من الكرامات. نعم. لانه استجاب الله مباشره ووقع وباقي الان ربما المراكشيين كيتحدثوا على لا سي عمر. نعم نعم. اذا غادي ناخذ مكالمه على خط البرنامج. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لك الأخت فاتحة والطاقم التقني وتنشكر إذاعة الدار البيضاء. مرحبا لالا. معكم عائشة قرمومة فاعلة جمعوية من الدار البيضاء. مرحبا لالا عائشة تفضل. تنشكركم لأنها فتحتونا في هذا الصباح وفي هذا الجو الرباني ديال شعبان بهذا الصوت الكريم صوت سي عمر القزابري اللي انا تنهضر وتنرتعش يعني. الله يكرمك. كنت عشتينا قبل ما نبدا هو راه نقبلوا يدي وراه يعني والله يطولنا في عمره. عفوا الله يكرمك. اخرج به كمغربي. نعم. الله شفنا يعني اذاعه الدار البيضاء لها الشكر من جميع الطاقم التقني ديالها لانها استضافوه لنا. شفناك في الشارقه شفناك في ميديا شفنا سيرتك الذاتيه. نعم. ولكن مفخره لنا لانك انت كنعرفك كتشارك في اذاعه الدار البيضاء سبق لك شاركتي معنا. نعم. بالفعل واش ما شفتي شي اذاعه كننتميو لهذه الاذاعه هذه صراحه شرف لينا صراحه. شكرا لك الاخت كنشكرك على هذا اللقاء هذا وكنشكر سي عمر القزابري. كنطلبوا منه انه يتحفنا بعض الايات ويدير لنا شي دعاء في الختيمه. راه هذا الشيء مبرمج كوني على يقين غادي نعمرو. الله يرحم له الوالده والوالد واللي يجعل فيه البركه ويطول لنا في عمره. انا عييت باش نعطيه التحيه كل المغاربه وكل المغاربيين مفخر كنفتخروا به. لا خطيك عائشة شكرا. الله يطول عمرك. نعم الرسالة وصلت أكيد كنشكرك. نمشي مباشرة مع الأستاذ الخزابري في الفترة ما بعد نمشي لأن في الحقيقة كما قالت المستمعة أكيد السيرة ديالك كل شيء تعرفها لأنها في الحقيقة كانت لقاءات متعددة وهذا هو الجميل في الأستاذ عمر أنه يعني منفتح على وسائل الإعلام. هذا طبعا خدمة للقرآن لحماية القرآن وتحبيب الناس في أنهم يحيوا ديك الأصول اللي كانت بكري واللي هي الطريقة باش حفظتها سي عمر طريقة الألواح واللي كتأكد على أنها طريقة المثلى لإيصال القرآن إلى ذاكرة الطفل. ما كتبانش الطرق الحديثة ممكن حتى هي مثلا نسمع بشريط لأن سمعت في لقاءات كثيرة كتأكد على أن الألواح هي الطريقة المثلى. لا الألواح أمتنوا في الحفظ. نعم. لأن الطريقات الحفظ تكتب بيديك وتعود تمسح وتعود تحفظ المكتوب وكذا لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يمكن الآن يحفظ خصوصا مع تسارع الزمان ومع الانشغالات. هذا تيرجع لملكة الحفظ عند الإنسان. نعم. وقوة الذاكرة وتكون رغبة فالإنسان يري بدأ يري يحفظ. نعم. سواء في المصحف ولا في اللوحة. نعم. المهم ما يقعد بلاش. نعم. ولكن هذا لا يمنع أن هذه من تراثنا اللي في حقيقة الحاضر وتراث ديني واللي والآن الحمد لله الآن وزارة الأوقاف تتحيي هذه الأمور يعني في كثير. نعم. من الكتاتيب القرآنية رجعوا الناس للألواح ورجعوا. نعم. وهذا خير كبير تيب الشر بالخير الحمد لله. نعم. كذلك معنا على الخط مباشرة من الأصدقاء الأوفياء اللي هما كي كنقولوا أصدقاء الطفولة ديال سي عمر سي الحاج عمر المحفوظي أظن معي على الخط مباشرة. ألو. نعم نعم مرحبا. الوالد. صديق الأب. نعم. نعم. السلام عليكم. أهلا الحاج لاباس عليكم. الحمد لله الله يكرمك الله بارك الله فيك. شخباركم أسيدي. الله يكرمك على ذاك الله بخير على هذه المكالمه وعلى هذه الالتفاته. مرحبا. طيب دائما احنا في سيره السي عمر القزابري ومن خلال ما يمكنش ما نهضروش على الحاج احمد القزابري العلامه. كيف كانت تربيه الاب للابن وكيف استطاع انه يجعله مثل يحتذى به السي الحاج عمر محفوظي؟ نعم لا اولا بعد الحمد لله تعالى والشكر على هذا البرنامج وثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وبعد. بالنسبة لسيد عمر القزابري هذا السيد عمر القزابري هكا خصو يكون لأن البيئة فاش كبر بالفعل تعطي هذا هو نتاج. نعم. عمر القزابري هو نتاج ديال واحد البيئة ديال واحد الحومة ديال العلماء وديال الطلبة وديال خيار البلاد. نعم. وباه من هاد الناس هادو فسيدي عمر هذا كانت منتظرة هاد النتيجة لأنه الشاب كبر في استطاعتي تعطبات على بعض والدين كان أخلاق عالية وهذا نتاج نعم. من فعل وهذا النتاج أكيد كانت عنده أرضية اللي هو الأب يذكر أن كانت عنده مجموعة من الكرامات وش ممكن تذكرنا شيء حاجة لدرجة أنه توضعت أنه يعتبر من ولي من أولياء الله شنو هذه الكرامات كانت؟ نحن لا نشك نعم. إحنا في هذاك الحي ديال سيدي سليمان الجزولي نعم كان في مجموعة ديال العلماء مجموعة الأخيار والطلبة وكان يعني كان شي شي شي شي كتلة ديال الأخيار جمعت تما نعم. هذا الحي هذا سيدي أحمد الخزابري اللي هو الأب ديال سيدي عمر الخزابري نعم. هذا رجل يشار له بالخير وبالعلم وبالتقى وكان رجل تقدر تحسبي الكلام ديالو وما تحسبيش كم يقرأ بالقرآن في اليوم لا إله إلا الله حيث إذا قعدت في جلسة 3 ساعات يمكن تقول لي تكلم 3 كلمات ولا 4 ولا 5 ولكن صحبت يقرأ في 3 ساعات من جزء من القرآن هذا شيء ما قدرش تحس به لا إله أضيف إلى هذا البيت ديال الحاج أحمد القزابري رحمه الله تعالى مع عباس سيدي عمر القزابري نعم كان بيت العلماء كان تجلس عند العلماء والأفاضل وسيدي عمر كبر في هذا الجو هذا وحتى المشايخ اللي قرأ عليهم سيدي أحمد القزابري مشايخ ديال العلم وديال القرآن وديال التقوى وفي نفس الحي بالفعل طيب من بين الحوادث أو الأحداث اللي في الحقيقة عرفوها المراكشيين واللي كان لكم ربما الحضور فيها هو أن كان عرفوا المغرب كبعض البلدان عرف سنوات عجاف وعرف سنوات ديال الجفاف وطلب من العلامة ديالنا الله يرحمه أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى يوقع السسقة وفعلا صلى بالناس وطلبه ومباشرة قبل ما تكمل الصلاة نزل المطر هذا شيء أنا حضرته هذا شيء أنا حضرته هذا من المزايا ديال الرجل هذا أولا كان يسقى به في وقت القحط كان العلماء مراكش كلهم يقدمونه والسلطة كذلك يتقدمه حتى في المجالس الإيمانية ومجالس المناسبات كانوا يطلبون منه الدعاء نعم. فرجل مبارك ماشي غير في الاستسقاء نعم. في كل شيء ما طلب أحد منه دعاء إلا الأغلبية استجاب الله دعاءهم إن هذا الرجل لا نظير له ما تعرفوش نظير دياله في الحي في الحي ديالنا في الحي في كنا ساكنين لا نعرف له نظير شكرا لك الحاج عمر المحفوظي ولا من علمه ولا من تواضعه ولا فلهذا هذا الرجل هذا يكفيه فخرا أنه ترك لنا سيدي عمر القزابري هذا يكرمك الله يكرمك سيد الحاج الله يكرمك هذا شرف لي كأن الوالد يتكلم معايا والله العظيم إلا هذاك الرجل خلى فينا واحد شيء غريب لأنه رجل فيه سمت وفيه صمت الله يكرمكم فيه سمت العلماء الله يكرمكم وصمت الأتقياء لا يتكلموا إلا قليلا أضيف إلى هذا كما علمناه ما أكل حراما أبدا ولا تشوف إلى ما في أيدي الناس ولا في الحكم أبدا نعم. ولا تطلع إلى ما هذا إلى من وراء المسلمين أبدا وأنت نعم. ونحسبك أنت منهم كذلك إن شاء الله نعم. طب الله تكون كذلك طب الله تكون صالحة الله يكرمكم وما تنسونش أنتم كذلك بالدعاء الحاج عمر محفوظي كنشكركم على مشاركتكم معنا ونمشي مباشرة الله بك هذا الاتفاتة شكرا ونشكر الإداءة على الاتفاتة نعم هذا واجب سيدي هذا النقلة الممتازة نعم وتعرف فيها المغرب كامل لا يخطيك السي عمر المحفوظي تحياتي لك نمشي مباشرة عند صديق الطفولة السي يوسف هو صديق الحاج الإمام أهلا يوسف ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف الأحوال بخير واتمنى أنك السي يوسف تكون معنا في الحقيقة باش تكشف لينا شي حوايج اللي حنا ما عارفينوش واللي ما قالتهمش الفضائيات نعم ولكن من دوك الفانتات ديال سيدي عمر نعم هذاك الشيء اللي بغيتو مرحبا فانتاني اللي كان خبرني بكري اللي كنا نعم من الحاضرين ثمانية ايوا ماشي مشكل نعم غتحكي لنا شي حوايج من الاشياء النوادر ديال سي عمر في طفولته في مرافقتك له في حياته كثير ولكن إذا سمحتي لي باختصار طبعا نعم شكر العميق لهذا البرنامج والإذاعة هذا واجب سيدي استضافت على سيدي عمر نعم احنا اللي تشرفنا بحضوره معنا. الاستضافه هي حقيقة من العيار الثقيل، هذه هي بالفعل تعتبرها من العيار الثقيل انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بالفعل بالفعل والله كنحسوا بهذا الثقل ديال هذه المسؤوليه ديال هذه الحلقه. نعم بالفعل اصطفاهم اهل القران. نعم فكذلك نبغي نبشر هذه الاذاعه على ان هذه الاستضافه غتكون فاتحه خير عليها يا ربي امين، على الطاقم وعلى المشرفين وعلى المخرج وعلى كل شيء. الله يخطيك، نسالك الله الدعاء. شكرا، ونتمنى ان لا تكون اول استضافه من هذا النوع. وغير هو يكون مستعد، احنا دائما قلوبنا مفتوحه وكان المستمعين كيحبوه وكل العاملين باذاعه الدار البيضاء يعلموا الله اننا نحبوه بصدق حبنا لكتاب الله. تفضل سي يوسف، اعطينا غير اهم المحطات اللي شاهدتيها واهم السلوكات اللي كانت ديال سي عمر في الصغر ديالو. بعد ان استاذناه بغيت نستاذنه هو ونسلم عليه. سيدي عمر بعدا كيداير؟ حياك الله سيدي الحاج، الله يكرمك. صباح النور، كيداير الحاج احمد؟ الحمد لله. الله يكرمك، الله يكرمك. تفضل. ورحم الله الحاج احمد. امين امين يا رب. ورحم الله الوالده. امين اللهم امين. شحال ما تشوفتوا سي يوسف؟ شحال ما تشوفتوا دابا؟ مراكش السن ديال 12 سنه بعد ان اما بالناس بالتراويح وهو في هذا العمر. وبالطبع أستاذ ما يمكنش يقدموا الناس طفل في هذا السن. بالفعل هذا هو الاستثناء. بهم إلا كان مميزا بالفعل إن لم يكن الأفضل. نعم منذ هذه الفترة هذه النجم ديال سيدي عمر في الحق تصبح ساطع وتبازغ. نعم وتصبح له مكانه مرموقة جدا في مدينة مراكش بالخصوص. نعم هذه في هذيك الفتره بالضبط، ولكن من بعد اكيد نجمه وصل للاقطار العربيه من خلال صوته ومن خلال قراءته ومن خلال طيب صدقه. طيب نعم طيب هذا غير حتى بين نقول بان واحد كيتقدم طفل في 12 عام. نعم يعني انا الله ميزه كانوا عليه المشاهير ديال العالم الاسلامي. نعم تتلقى في السن هذا تتلقى محطه مبكره وهي بدايه لما سيكون له من شان كبير، وهذا الامر ونتمنى له الاكثر ان شاء الله يا رب يا امين. هو جميل ان بعدها ينتقل للمملكه العربيه السعوديه. يعني هو شاب صغير تجلس فيها واحد الفتره وديزه وتعاود يرجع وتتعاود تفتح الفرصه باش ينتقل مره اخرى للمملكه العربيه السعوديه، وهذا المره في ضيافه أسرة كريمة معروفة في المملكة العربية السعودية. نعم. وهذه الأسرة هي أسرة محمد ناصيف. نعم. ولعلك ربما السي يوسف هو من كان السبب في ربط هذه العلاقة. صحيح. أتون. صحيح. نعم. وهذا من جانب في الحقيقة يعطينا. نعم. اللي غادي يقول نعم. نعم. هذا ما أعرف. واش هذه الشيء اللي وقع. هو كان سبب في كنتي سبب في جمعه مع ناصيف ومع العائلة ديال هذا السيد اللي هو من أعيان ديال السعودية في مدينة الدار البيضاء. صحيح في الدار البيضاء. نعم. إذا الدار البيضاء تيرا لعب الدور. مباركة. نعم كانت مباركة على السي عمر. بيضاء كسميها. نعم. وأي مكان تطأه أقدام الفضاء فضلاء أكيد يكون أبيض. سي يوسف طبعا الحال علاقتك بسي عمر وخا كان واحد الفارق ديال السن يعني ما حسيتيش به؟ لا أنا سي عمر ماشي حس به. هو ربما كان كبر من عمره أظن. سي عمر علاقتي به يعني تكاد تكون خاصة. نعم. لأن أنا بعض المرات تنبقى تنتكلم معه أنا غير هو ما كاينش هو كذلك. نعم. بعض المرات يعني تنتهتفوا في فترة متأخرة في الليل وكذا. غير إذا سمحتي أنا نعم. ما بغيتش إذا سمحتي لي بغيت نوقف على نقطة مهمة جدا. نعم مرحبا. وجوده عند هذه الأسرة، لأن وجود هذه الأسرة هذه نعم. يعني أسرة مر عليها كثير من مشاهير القراء والعلماء. بالفعل نعم. وتواجده ثم كانت محطة مهمة من حياته أكيد. لا وكان مقيما في مضيافة، هذه المضيافة عبارة عن مكتبة زاخرة ومليئة بالكتب. نعم وحتى يساعدته أكيد. وكان الله تعالى جمعه نعم. بالكتب هنا نعم. باش يرجع لنا عمر آخر. نعم. ذهب هنا كيمشي سيدي عمر هناك عمر المقرئ المعروف، ولكن بعد بضع سنوات ترجع بحمولة ثقافية إسلامية دينية. نعم حتى العلوم. نعم. لأنه كان يعيش مع كتب الفقه والتفسير. نعم. والحديث والآداب. نعم. والشعر. نعم ترجع للدار، ترجع من المغرب وتجي. نعم. للدار البيضاء ترجع لنا سيدي عمر يعني الذي اختمر في القراءة بعد ما أن كذلك يعني جاب أسانيد أخرى في القراءات. نعم. تعرض علينا خطيب في مسجد في الدار البيضاء اللي تسعد به الدار البيضاء. نعم. ولكن خطيب تاني اسمحوا لي لا عبرت بالمعيار من المعيار التقييد. نعم الحمد لله. الكل كيعرف على انه المسجد الألفة رغم كباره كان لا يتسع لجميع المصلين، بل كانت الشوارع المحيطة بهذا المسجد هي التي تتسع للذين يريدون أن يستمعون إلى خطب سيدي عمر. نعم سي يوسف، واش نقولوا أن هذه البداية بعد عودته من السعودية وقيامه بالخطب في هذا المسجد هي بداية البزوغ النجم ديالو أكثر، واش كانت هي الانطلاقة في هذا الجانب ديال الخطابة والعلم والمعرفة؟ نعم هذا الجانب آخر لأنه جانب مهم جدا. لأنه سيدي عمر إلا بغينا نقولوا سيدي عمر هو يعتبر الآن من القراء اللي هما لهم حضوة ومكانة كبيرة الإسلامية. آه نعم بالفعل ما تتنطحوا فيه جوج الكباش كيف يقولوا، ولكن نعم. ولكن أنا بغيت نقف على سيدي عمر الخطيب والذي سمعته شهادات من علماء كبار في حق خطبه على أنها ذات مستوى عالي جدا من حيث يعني تناولها للمواضيع ومن حيث يعني لغتها على إين بشكل عام، فهي خطاب. وأنا أبشر المستمعين اللي نبغي نحييهم من خلال هذه الإذاعة. نعم. على أن هذا الخطاب إن شاء الله ستطبع قريبا. نعم. إن شاء الله لتكون في كتاب. نعم. هي خطاب سيستفاد منها كل الخطباء إن شاء الله والمعتمدين. نعم. طيب مسألة أخرى كنت ذكرتي لي في دردشة قبلية هو أن سي عمر، وخلنا غادي نحرق محل لما نعاودش نرجع ليكم ما تحش لنا فرصة، سي عمر أخذ من أبيه جديته ومن عمه شيء آخر. وكان شخصية متوازنة بذلك. نعم. لأنه هو سي عمر يعني. نعم. صحيح أن طلاب تعليم القرآن والوالد ديالو رحمه الله وهذا قد يكون قد ذكر من طرف سيدي عمر الحاج عمر المحفوظي أحد أصدقائه. نعم. هذا الرجل اللي وكانت له مكانة خاصة في مدينة مراكش، كان الوالد ديال سيدي عمر معروف بالجد وبالزهد وبالقرآن وكذا. نعم. ولكن الجانب الآخر هو سيدي عمر عنده عمه الحاج محمد الله يبارك في عمره، هذا رجل أديب وكذا، ولكنه معروف في مدينة مراكش بمراحيه. نعم. وبمراحيه الكبير جدا. سي عمر أخذ منهما، أخذ من أبيه الكثير وأخذ من عمه الكثير. ولمن لا يعرف سيدي عمر، فسيدي عمر يبكيه في المسجد وهو يقرأ القرآن، وبعدها يضحكه بنكات وبطرائف. يعني في الحقيقة هذه الازدواجية ليست بسهل وليست بإمكان أي كان. كنشكرك سي يوسف على مشاركتك معنا، تشرفنا بسماع صوتك. قبل نعم. أكيد في عندك الكثير. نعم لا دقيقة لحظة لأن ذات أهمية النقطة اللي بتقول. مرحبا سي يوسف باختصار، الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير باختصار. أنا نعم. والله في حقيقة الحديث معكم متعة، هو ان نعم. المناسبة تتفرض عنا. نعم. المناسبة شرط، احنا كنعيشوا مناسبة عيد العرش هذا. نعم. من خلالها تنبغيو نباركوا لصاحب الجلالة. نعم. يعني هذا الجلوس ديالو. نعم. على عرشه، ولكن علاش غير هكا؟ لانه تفضل صاحب الجلالة أيده الله ونصره بتعيين سيدي عمر. نعم. امام المسجد الحسن الثاني، فهذه نقلة كبيرة جدا في حياته وفي حياة المسجد حتى حيث يجتمع ساكن بالمسكن، وتتحقق رغبة الحسن الثاني رحمه الله مغفور الله رحمه الله باش يصبح هذا المسجد ثالث مسجد في العالم الإسلامي من حيث المصلين. نعم. وهذه نقطة لابد ما خصها تذكر. وإذا فتحت لنا فرصة أخرى فرا غادي نتكلموا على سيدي عمر الرياضي وسيدي عمر الكريم وسيدي عمر الشاعر. نعم. وسيدي حرقت لنا المراحل كلها سي يوسف. وفعلا هذه هوايته المتعددة واللي غادي نتعرفوا عليها إن شاء الله في الحصة الثانية بعد الموجز الإخباري ديال 11. كنشكرك كثير يوسف الحاج يوسف صديق العمر ياك. نعم. نعم في الحقيقة كنتمنى أصدقاء من هذه العينة يكونون يعني كل الناس يلقاو صداقات بهذا الشكل من وزن سي عمر من وزن سي يوسف، وتكون يعني كل واحد كيفتخر بالصديق ديالو وكيكون الوفاء والوقوف عند الحاجة. صراحة هذه قيم اللي يفتقد. شكرا لك سي الحاج يوسف، تشرفنا واستمتعنا بك. ولكن جبتي واحد الكلمه في الاخر. نعم. هو الوفاء. وانا وفي جدا. نعم شكرا. نعم شكرا لك. شكرا لك سي يوسف. والحمد لله كثير من الناس اللي كيكون صديق كيدعمهم او لا اخ او لا اي ربي كيسخروا لي ولكن ما كيعترفش في الاخير. ولكن اظن هذه ليست من خصال سي عمر والا لما كانش سي الحاج يوسف تحدث عليه بهذه الطريقه. نمشيو بما انه نقلنا مباشره العديد من المحطات والاهم محطه في حياتك سي عمر هي محطه ديال السعوديه واكيد هي اللي حدثت تغير كبير في حياتك لان هذه النقله عرفتك على مشايخ كبار عرفتك على علماء وفي نفس الوقت كما قال وجودك في عمل في السعوديه وفي نفس الوقت تهيئ الظروف من حيث وجود مكتبه وجود على ضن حتى المطعم كان مغربي قريب لك تما خلاك تعيش اولا طمئنان وفي نفس الوقت تفرغ للدراسه والاستفاده في العلم. نعم شنو كتستحضر من غيف عجاله في هاد المشايخ اللي تعرفتي عليهم؟ الفتره اللي قال كما تكلم على الحاج يوسف كانت فتره مهمه في حياتي لانه كنت في ضيافه عائله علم اللي هي عائله نعم. الشيخ عبد الرحمن النصيف وكنت اسكن في مكتبه تعتبر يعني انفس مكتبه في المملكه العربيه السعوديه واهم مكتبه كنت اسكن يعني وسط الكتب. نعم. فكنت اعيش وسط الكتب اضافه الى انه كان للشيخ نصيف منتدى يومي يعني عبارة عن ندوات أدبية يأتي نعم. يجتمع فيها كبار العلماء كان يأتي الشيخ بن عثيمين كان يأتي كثير من الشعراء يأتي كثير من القضاة كان يأتي أحيانا الصابوني كان يأتي نعم. علماء من مصر علماء من موريتانيا الشيخ الفاه صراحه يغبطك اي شيء قراء فكنت دائما افتتح لهم في هذه الفتره يعني باقي نعم. عندك قدره على الاستيعاب نعم. كنا نصلي الفجر نعم. فافتتح لهم بقراءه القران وتفسير بعض الايات واشياء فكانت فترة حقيقة مهمة جدا. نعم. نعم وكذلك التقيتي بعلماء من مصر وأكيد استفدت منهم. نعم. إلا بقانا الوقت ما كرهش نسمعوا الكلمة ديال الشيخ أحمد عيسى المعصراوي أظن. نعم نعم نسمعوا الكلمة دياله في حق الأستاذ الفاضل شيخ القراء مصر. نعم قلت بالشيخ ابن عبد العزيز صاحب شركة حنين فقد عرفني بالأخ الفاضل الكريم الشيخ عمر القذبري وذلك من خلال لقيانا في الاستوديو لتسجيل افضل كلام كلام الله العزيز والقران الكريم بالصوت العذب الشقي الندي بصوت الشيخ عمر القذبري هذا الصوت الرنان الندي الذي يجذب القلوب ويشرح الصدور يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بدوام هذا الصوت وأن يمن عليه بأن يسجل القرآن الكريم بهذا الصوت الجميل بعدة روايات حتى يعني أقول أنه حتى يملأ قلوب المؤمنين جمالا وحبا لكلام الله أعوذ بصوت ونعومتي فأتمنى للشيخ عمر أن يكرمه الله ويستمر في تسجيل القرآن الكريم ليشجي الناس وينعم الناس بالصوت بجمال صوته وهذا إن تم فهذا فضل الله عليه وأرجو أن يمن عليه ويكمل هذه التسجيلات حتى ينعم الناس بصوته وبجمال هذا الصوت الرباني. أظن هذه شهادة من بين عديد من الشهادات ديال كبار المشايخ سواء في السعودية أو في مصر. فضل لله. نعم هذا كان شهادة من الشيخ كنا في قطر في التقينا في مسابقة لجود كنت ضيف شرف نعم فكانت هذه الشهادة من الشيخ المعصراوي وهو من هو في علمه ومكانته. نعم أكرمكم الله وكنتمنى لكم مزيد من القوة مزيد من التألق ورحلتنا مع الشيخ طبعا الموجز الإخباري لمنتصف النهار. اليوم الإمام الشاب عمر القذبري إمام مسجد الحسن الثاني مسجد أكبر مسجد على المستوى العالمي بعد الحرمين. أستاذ مرحبا مجددا ونحن ما زال مع سيرتك العطرة اللي كان نأخذ منها العبر ونأخذ منها رسائل اللي نبغي توصل للآباء وللشباب في نفس الوقت. هي في الحقيقة رحلتك أكيد كبيرة مع الشباب على الخصوص عندك أصدقاء من الشباب وحتى العاملين معك ربما في التسجيلات في نقل الصوت ديك عبر الانترنت في الموقع الخاص ديكم مثل الشاب زكريا وغيره. فواش هذا اختيار أو تشجيع للشباب؟ والله هذا إكرام من الله لي. نعم. ليس اختيار مني. نعم. اختيار منه سبحانه وتعالى كرمني الله تعالى بمجموعة من من الشباب، وهذا من بشائر الخير. نعم. يعني متعلقين بكتاب الله، محبين لقراءة نعم. كتاب الله، فالحمد لله هذا من فضل الله. نعم. أن الشباب يتوجهوا لهذا الاتجاه وما يكونش توجه ديال التطرف أو أشياء ما أخرى. ما نراه نعم. حتى في الأحياء المجاورة للمسجد الحسن الثاني كان مجموعة من الشباب مما حكي كما حكي لي أنه كانوا من أصحاب السوابق، بل كان منهم الكثير اللي كانوا في السجون. الحمد لله تبدلت أحوالهم وتغيرت بسبب القرآن. نعم سمعوا. نعم. ربما كان حكاية ديال شاب اللي تاب الله بأنه سمع صوتك ربما في شي شهر. الحمد لله. نعم كان كثير كثير. نعم. حتى في السعودية وفي المغرب. نعم. كثير سويسرية من سويسرا. نعم. كانت تجي تسمع التراويح فأسلمت يوم العيد بسبب القرآن رغم أنها لم تفهم منه شيئا. نعم هؤلاء وهذا دليل على ما يفعلوا القرآن في القلوب بالفعل. نعم. وطريقة ربما حتى طريقة الأداء كتوصل يفحق هذا ما يميز الأستاذ عمر أنه طريقة الأدائك كتوصل القلوب مباشرة. ربما هذا الصدق لأن الكلام القلب ستفشي القلب. الله تعالى يقول وما بكم. نعم. من نعمة فمن الله. أكيد سبحانه وتعالى. طيب كذلك كما ذكرت يسلم على يدك كثير من الناس في المسجد الحسن الثاني بالضبط، هل هذا يعني لأنهم كيجيو يزوروا المسجد ولا لأنهم قرأوا الصوت القراءات؟ لا لا أو لا كاين شي حد اللي تيقول لهم إلا بغيتوا تسلموا خصكم تمشيو للمسجد الحسن. يعني كيف تتم العملية؟ بعضهم يعني سمعوا القرآن وتأثروا. وأغلبهم يعني كانوا يحبون أن أكون أنا من يلقنهم الشهادة، لكنهم يعني كانت لهم سابقة إما أسلموا بسبب أصدقائهم أو بسبب قراءتهم وتعمقهم في القرآن وكذا، لكن الله تعالى كرمني بأن أحظى بهذا الموقف اللي هو في الحقيقة موقف عظيم جدا أن تشاهد إنسان يعني ينقذ الله تعالى من النار لن يهدي الله بك شخص هذه نعمة. شعور داليتاس كانت تسجيلات موثقة داليتاس تقريبا 7 ليالي متتابعة. شعور بالفخر وبالاعتزاز وبعزة الإسلام عندما تسمع أحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم استسمحك شيخي الفاضل غادي ناخذ مكالمتين معنا على الخط. ألو ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شكون معايا؟ معك عبد الله المؤمن من الدار البيضاء. مرحبا بك سي عبد الله، الله يجعلنا من المؤمنين. أود أن أشكركم على هذه الاستضافة المباركة للشيخ عمر القزازي القارئ الفاضل. نعم. المتواضع جزاه الله خيرا وحفظه من كل شر. ثم إذا سمحتي لي أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل للسي عمر على إنشاء موقع ممتاز يمثله أحسن تمثيل. نعم الموقع موجود بالحنين. سامحني هذا النطاق أود أن أطرح سؤال. نعم. عمر القزازي يتضمن النقطة الأولى، واش ممكن للشيخ عمر القزازي يخصص دروس صوتية لقواعد التجويد توضع في الموقع قصد الاستفادة لنا ولأولادنا؟ النقطة الثانية أود أن أطرح سؤال، واش في رمضان الموقع سيكون فيه التسجيلات الخاصة للتراويح؟ نعم ربما هذا غادي يجاوبوا الناس اللي ان شاء الله نجاوبوا. اشكرك اخي الكريم على كلامك، سأل الله تعالى ان يرفع قدرك. بالنسبه للدروس ان شاء الله ناويين في الموقع تكون دروس خصوصا في تعليم القران مرتبطه بالقران، وبالنسبه لتراويح رمضان ان شاء الله تعالى ان يحيينا واياكم حياه طيبه ان شاء الله، عندنا نيه ان تنقل فيه التراويح وتسجل فيه ان شاء الله. نعم شكرا. اذا نعم نمشي مباشره ناخذ مكالمه على خط البرنامج. ومعنا الان اظن احد الاصدقاء للاستاذ الخزابري سي رشيد. نعم. رشيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخبارك سيدي لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. لاله بارك الله فيك. نعم وحنا في هذه الجلسة الأسرية في الحقيقة العائلية اللي هذا صديق عزيز. نعم. رشيد وصديق قريب. نعم. من القريب يعني أكثر من 20 سنة. نعم من مراكش. من مراكش. نعم نعم سي رشيد شنو ذكرياتك عندك على سي عمر؟ شنو كصديق كيفاش كيبان لك؟ واش كباقي الأصدقاء ولا عنده واحد الميزة واحد المكانة في قلبك؟ فماذا عاتني أنا أقول في صديقي و أخي وطوأم روحي سيدي عمر بن أحمد القزابري حفظه الله. لأن كما تعلمين الأخت الأستاذة الأرواح جنود مجندة، ما توافق منها تلف وما تفرق منها اختلف أكيد. نعم. فمن هذا المنطلق تجمعني خاصيات كثيرة بأخي وصديقي سيدي عمر. الله يكرمك. نعم اذا اكيد العلاقه ديال الصداقه في الحقيقه اللي ولينا كنفتقدوها كي كنقول دائما ملي كيكون الحب في الله وصدقه لله اكيد تدوم، ولكن ملي كتكون من اجل مصالح ضيقه بالفعل ما كان غير وهذا هو هو السر، هو اللي في الحقيقه كرساله ثانيه بعد التربيه ديال الاسره، وهذا هو اللي بغيتها توصل لكافه الناس بدون استثناء، لان باقي كنبحثوا على مثل هذه الصداقات. كنشكرك السي رشيد كثير. تفضل عندك لي كلمه. نعم سي رشيد. الو نعم لالا. باقي عندك شي كلمه بغيتي تقولها للسي عمر؟ وعندنا كلمات وعندنا ما يتقال لانه ما لا يسعنا من الوقت ان نتكلم على الاخ والشيخ سيدي عمر القضبري. نعم لان سيدي عمر القضبري كما تعلمين الاخت شخصيه من الشخصيات التي لها وزن في عالم القران. نعم وفي عالم كتاب الله. نعم طيب شكرا لك سي رشيد وكنا كنتمنوا انك تكون معنا وبيننا في هذا الجو الرباني. طيب نرجع لك عمر. قلتي انك قدرك في احدى الصحف ان قدر لك ان تعيش اكبر من عمرك نظرا لهذا السيره اللي ذكرنا واللي اكيد كيعرفوها الناس اللي كيتابعوا السيره ديالك سواء من خلال الجرائد اللي كتبت كثير سواء من خلال الموقع او من خلال الفضائيات. انتقالك للبيت وحنا كنهضروا على صداقات انتقالك من البيت عتيق البيت في منطقة جديدة وهاد التحولات كلها واش أثرت عليك واش خلاتك فعلا تكبر أكثر من السن ديالك واش حسيتي بأن كونك تحملتي مسؤولية هذا كيضايقك أكثر وما عشتي لا طفولة بشكل طبيعي ولو أن هذا هو الطبيعي في الحقيقة الشيء اللي احنا ما متعودينوش كباقي الأطفال اللي كتشوف نموذج ديال الشباب الآخر كتقول يا ريت مثلا هذا التساؤل يا ريت كنت من بعد عاد حفظت القرآن وعاد يعني ودوس بحال باقي الشباب وإيش عمار روضتك مثل هذه الخواطر. وطبعا أنا كما قلت من صغرك أشعر بأنه يعني كنت مفروض علي أن أعيش أكثر من عمري أكبر من عمري. نعم. حتى أن جملة أصدقائي يعني مثلا الحاج يوسف أكبر مني بأكثر من 15 سنة سي راشيد كذلك في هذه الحدود سي عبد الله تبا خوينا نكبره شوية أكبر مني الله يكرمك. فكنت أشعر بأنه تنجلس مع علماء وديما أكبر مني في السن فهذا حقيقة دائما عندي هذا الإحساس بأنه لم أعيش يعني طفولتي 100%. نعم ناخذ مكالمة أخرى شهادة في حق الأستاذ الضيف من مستمع. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ياسين ريان من دار البيضاء. مرحبا ياسين. مرحبا سي عمر السلام عليكم. حياك الله سيدي ياسين. مرحبا عليك وشي بخير. الله يكرمكم. الله يبارك فيك. الله يكرمك سيدي ياسين. أولا كنشكر البرنامج على هذه الالتفاتة هذه وعلى الطاقم التقني. مرحبا بك. وفي حقيقة سي عمر زعما واحد الشخص عزيز علينا بزاف ما نقدرش نقول واش صاحبي لأنه واش نوصل زعما ليا الشرف أنني نتلاقى معاه ولا نشوفو. العفو العفو. بغيت نعطي واحد الشهادة في حقه. مرحبا ولكن باختصار الله يجازيك بخير. لا ما كاين حتى شي مشكل. لا أنا كنت يلاه كملت الدراسة ديالي. نعم. كان عندي واحد الاختيار يا إما نمشي نخرج للخارج وإما نخدم في المغرب. نعم. وكان ذاك الوقت كان واحد الموجة من التشدد وكانوا الناس متشدين وداك الشيء وكان سي عمر كيجي لعندنا بحكم أن عنده صداقة مع الأخ ديالي فمشيت سولته. نعم. اللي سولته زعما عطاني واحد الجواب عظيم جدا هو أنه قال لي إلا ما عندك حتى شي حاجة قال لي إلا عندك زعما ما عندك حتى شي حاجة هنا سير خرج للخارج. قال لي ولا عندك شي حاجة هنا في المغرب وخا قليلة بقى في بلادك. قال لي من هذا الشيء كامل استخر الله. اذا كنشوفوا بان زعما الاشاره ديالو هو ان زعما كاين واحد الاعتدال وانه هو اللي كيوجهك لاخذ القرار ماشي كيفرض عليك شي حاجه. على خاطر ناس اخرين تيجيو عندك يقول لك لا دير هذه ما ديرش هذه. على خاطر هو عطاك بزاف الاختيارات ورجدك في الاخر الحاجه الاختيار الديني وهذا هو اللي كيحتاج الشباب ديالنا. شكرا دونك كنشكروه بزاف. الله يكرمك. كنقولوا ليه راه عزيز علينا بزاف وكنحترموه وراحنا مقصرين في حقه لاننا تلمو كنحشموا منه فما كنعيطوا عليه ما تنسولوا عليه وداك الشيء. عفوا اخي الكريم. شكرا. هذه الكلمه تكفي. شكرا لك كثيرا وكنتمنى كاع الشباب كل يوم حال. ان شاء الله. نعم ناخذ مكالمه اخرى على خط البرنامج ومعنا امام فاضل امام من ائمه مدينه الدار البيضاء اللي كنحبوهم كذلك وكنجلوهم الاستاذ القرعاني. الو السلام عليكم. السلام عليكم استاذ الجليل. السلام ورحمة الله. اهلا استاذ. حياك الله شيخنا. تمنيناك كنتي معنا في هذه الجلسه. الله يكرمكم. نعم نعم أستاذي الفاضل ككل الأئمة أكيد تجلون كتاب الله وقراءة القرآن فكيف كيبان لكم السي عمر كقارئ وكشاب إمام شاب اللي حباه الله بصوت مميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة نتكلم على معرفتي بالشيخ لأول مرة مرحبا. يعني سمعت به في مسجد الألفة مسجد الريان. نعم. لما أصبح الناس يتداولون بأن هناك قارئا جيدا من صاحب صوت جميل. نعم. يعني كنت أصلي في المسجد تيسير آنذاك. نعم. وكنت أترك صلاة التراويح أحيانا وأنوب من يقوم مقامي وأذهب لأصلي مع سيدي عمر القزابري. هذا شرف لنا شيخ. هذا شرف لنا. والحمد لله وبعد الصلاة يعني بعد أن قضينا يعني الصلاة يعني اللي دخلت عنده المقصورة وسلمت عليه فمن ذلك الوقت أحببته لأول مرة. أحبك الله. كنت والله يشهد أدعو له بظهر الغيب أن يوفق الله عز وجل. نعم. أكرمك في الحقيقة الله. هذا كلام لا يقوله إلا ذو نفس عالية صراحة. هذا أنا سعيد بمشاركة الشيخ عبد العزيز القرعاني. هذا ظن في الآن. وهو من هو في قراءته وفضله وأخلاقه. سأل الله أن ينفع قدره وأن ينفع به. نعم وينفعنا بكم جميعا. شكرا لك الأستاذ الإمام على مشاركتك معنا اللي في الحقيقة أضافت لنا وردة أو باقة ورد من الورود اللي احنا كان ناخدوها هذا الصباح وكانت عطر اللي من إمام في مكانتكم وفي مقامكم. شكرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حفظكم الله. شكرا. دائما معك سي القزابري. أكيد رحلتك مع القرآن في منطقة السعودية أضافت لك الكثير سواء من خلال المكتبة ومن خلال المشايخ. بالنسبة للقراءات على يد من تتلمت في على مستوى القراءات وأنواع القراءات وهل ختمت حفظ؟ والله أنا قرأت يعني على مجموعة مجموعة أولا بدأ بالمغرب على الشيخ عبد الكبير وقرأت على الشيخ سيدي مولاي مصطفى البحياوي. نعم. قرأت رواية حفص وابن كثير وقرأت كذلك على الشيخ الفاه الموريتاني كان يأتي عند الشيخ نصيف كذلك قرأت عليه ورش مع قالون والشيخ المعصراوي قرأت. نعم. عليه ابن عامر وإن شاء الله إحنا. نعم. في صدد إكمال. نعم. القراءة كان من المقرر أن يكون معنا مباشرة على الخط ولكن لأنه في طريقه في السفر الشيخ مولاي مصطفى. نعم. نعم. هذا شيخ جليل وعظيم. نعم. القدر وأجله. نعم. كنا نتمنوا يكون معنا الخط ولكن باقي في السفر أكيد لكن مشكلة. نعم. ديال التغطية إن شاء الله نحاول. نعم. طيب وإحنا كان نعيش هذه اللحظات بغيت نعرف القراءات واش كم الأنواع اللي حفظتي واللي يعني الرواية القرآنية. نعم. لا قريب لم أختمها بعد لكن إن شاء الله بصدد اختمها بإذن الله. نعم من خلال كيف كعرفوا كاع المحبين ديال الأستاذ عمر عندك عديد من أنواع القراءات بمقامات مختلفة وإن كنت لا لا أجد لك يعني أقصد لك الروايات المتواترة. نعم. يعني كرواية ورش وحفص هذا. نعم. هذه الروايات أما التي تكلمت عنه هو طرق القراءة يعني النغم القرآني أو كذا. نعم. نعم. أيهما أقرب إليك اللي كتلقى فيه الراحة وانت كتقرأ يعني في القراءات؟ والله ما عندي شيء يعني أنا يعني لا أهيئ قراءتي أبدا. نعم. ما ثبت عني في حياتي أني دخلت التراويح وأنا أنوي أن أقرأ بهذه الطريقة وإنما أتوكل. نعم. على الله ويأتي بما يفتح الله تعالى وبما يناسب بما يناسب الآيات لأن الآيات كما قال الله تعالى وكذلك نصرف الآيات. نعم. الآيات تتغير ما بين وعدين ووعيد ولكن ربما غير من ناحية ديال المقامات اللي ملاحظ في شهر رمضان هو كاين شي مقامات كيبقاو حتى لآخر ديال رمضان مثلا مقام الكرة والله مقام والله أنا ما أقصد حتى المقامات ما قرأتها ولا يعني حتى أن الناس أقرأه بلا تصنع حتى أن الناس الموصلين ولو كيتسناو لآخر ديال رمضان باش يسمعوا مقام اللامي ومقام الكرة ربما لأنه دائما عند الوداع يكون قراءة شراق رمضان خصوصا والخاصة في واحد الليلة دي رمضان اللي داز ما شاء الله 10 ركعات كل ركعة بمقام والله كانت ليلة ربانية إن شاء الله أن يجعل ليلة أسطورية. المهم هو الإخلاص والقبول إن شاء الله أن يجعلنا من المخلصين وأن يتقبل منا. آمين. نعم. نعم. كل سنة هناك توافد كثير من الأعداد وفي تزايد كاين أرقام لخيالية كنسمعوها 80,000 60,000 100,000 هل هذه الأرقام حقيقية يا أستاذ؟ والله هل هناك من يقول في ليلة 27 كتوصل حتى 200,000 250 ليلة 27 وصلت 200,000. نعم. نعم. والله أنا أكون بعيد عن الناس لا أحسب يعني. لا ما يصلك أنا أعرف أنك بمجرد ما تنتهي يعني الشيء الوحيد أظن اللي كتعمله هو أنك تمشي عند مهندس الصوت كتسأله واش وصل الصوت الأكبر عدد. أنا هذا رغبتي هذه حقيقة جميلة منك أنك كتقوم بهذا. والله هذا يدل على شيء فإنما يدل على اهتمام المغاربة وتعلقهم الشديد بكتاب الله. نعم. وخصوصا أنا أريد أن أثير هذه النقطة من هذه الإذاعة. نعم. خصوصا الناس يعني ساكنة الدار البيضاء فهم يعني ناس متميزين وناس فضلاء يعني لم أرى مثلهم في كل رحلاتي وفي كل الدول التي سافرت ورحلت إليها وقرأت فيها القرآن وأممت بها في الناس بالناس لم أرى مثل أهل الدار البيضاء في التجاوب مع القرآن وبالتالي فإني أبتهم يعني محبتي واعتزازي وافتخاري بهم. أسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يحفظ ذرياتهم وأن يبارك فيهم جميعا وفي نعم. كل المغاربة وفي كل المسلمين إن شاء الله. نعم. طيب مسألة أخرى ذكرت أستاذ هي في الحقيقة وأنت كنت كتحدث على الوالدة ديالك الله يرحمها اللي كانت امرأة فاضلة امرأة متحدثة لبقاء إنسانة دائمة الابتسام وإنسانة اللي كانت خدومة للزوج ديالها وفي نفس الوقت للعلماء اللي كان البيت ديالكم والقبلة ديالهم. قلت أنه يعجبك من في المرأة وهذه كلمة كانت في حق المرأة وشخصيا أعجبتني ذكاؤها وحسن حديثها. فهل هذا إشارة منك أو رسالة منك لأن المرأة يجب أن تهتم بعقلها وبتثقيفه وبتزكية فكرها وتعاملها أكثر من شكلها؟ والله يعني ويمكن اعتبار هذه نظرتك للمرأة. رأيي بشكل عام بالمرأة يعني بعد دينها أهم ما فيها وذكاؤها. نعم. وليس شكلها لأن المرأة إذا كانت شكلا بلا ذكاء فكأنها بيت مزخرف لا سكينة فيه. نعم بالفعل. خالي وفي نعم. سكان. وفي الحقيقة هذا هذه نعم. كلمة تكريمية للمرأة لأن نعم. الذي ينظر لشكله هو تشيء لها وليس. ذكاء نعم. يعني أهم ما فيها. أما نعم. في علاقتي مع الوالدة تحديدا فأترك أدنتي صديقي سعد الله أنه عايش معي بعض لحظات. أما أنا فلا عندما أتكلم على الوالدة لا أطيق الكلام على الوالدة. فاعتذر يعني. عشنا معك واحد الليلة في خصوصا صورة الإسراء نعم في آية وقضى ربك ألا تعبد إليه وقفتي خصوصا بعد وفاة الوالدة نعم نعم رمضان اللي داز وقفتي واحد الوقفة يعني المصلين كلهم حسوا بها نعم وكانت يعني واحد الإحساس حسينا بك السي عمر بأنكم تأثر بزاف والله أنا في كل لحظة كان السي عمر فقد الأم ديالو نعم ورا الوالدة ربما في وفاة الأب ديالو أصغر لا أصغر ورا الوالدة وبالوالدة إحسان بعد وفاة الوالدة الوالدة مباشرة صراحة أنا شخصيا بقيت كنتسائل إلى يعني ابن بار مثلك حسب ما أعرف يعني ما الذي أبكاه المفروض يعني الوليدات اللي كيكونوا شوية عاصين شوية لهذا اللي من اللي قرأوا هذه الآية أبكاه الشوق نعم هذا شيء آخر أكيد. إذا نسمعوا لهذه الآية بصوت الأستاذ القزابري اللي في الحقيقة كنتمنى كل أبناء يكونوا في الاستماع لها. وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما هما كما ربياني صغيرة. أكيد هي لحظة وفاء لحظة رضا لحظة شوق كما قال الأستاذ ولحظة استحضار الآيات التي تذكر بطاعة الوالدين بالإحسان إلى الوالدين بقمة التواضع لهم وقمة خفض الجناح وليس هناك أكثر من خفض الجناح للأبوين وللأسف هذا ما نفتقده الآن فأين نحن من هذا الوفاء أين نحن من رضا الوالدين؟ أين نحن من رضا الله؟ هذه رسالة لكل الأبناء، لكل من أشقوا وأتعبوا آبائهم في سماع لهم، في حتى في أبسط الأشياء، في الدراسة، في اتباع بعض السلوكات، أحيانا وصل حتى الضرب، وصلنا حتى الشتم، وصلنا إلى لا يمكن أن نستوعبه كآباء أو كمسلمين من لما نسمع مثل هذه الآيات المبكية، مثل هذه الآيات. أنا يعني إذا سمحتي أستغل الفرصة يعني إلى من أكرمه الله بحياة والديه كليهما وحدهما أن يزيد من البر وأن يزيد من الطاعة وأن يزيد من الإحسان إليهما وأن يزيد بلا عدد، لأنه لا يدري أحد متى يفارقهما، ثم لا يحس أحد بالألم، يعني مهما كنت محسنا في حقهما عندما تفقدهما ترى نفسك مقصرا بالفعل، وتعرف حقتهما كان نحن الآن يعني حرمنا من الوالدين، وهذا نحن راضين بقضاء الله وقدره. لكن أبو التهجي الدعوة إلى من لا يزال يعني يتمتع بحنان أمه، وأن يقبل اليد وأن يقبل الرجل، وأن يقبل يد أبيه ورجله، وأن يبالغ ومع ذلك فهو مقصر، وأن يبالغ في تذلل لهما. ويكفي أن الله تعالى لو كما يقال لو كان هناك كلمة أقل من الأف لنهى عنها الله، ولا تقول لهما أف ولا تنهضن. وللأسف الآن أصبحنا نسمع قائمة أشياء أغرب من الخيال، بالفعل أشياء يعني لم تكن في التصور أبدا. نعم. أشياء مستفزة، يعني لم يعود هناك القدسية ولا احترام للأباء. نأخذ مكالمة مباشرة على خط البرنامج ونعود مع هذا الجو الرباني دائما مع الإمام الشاب عمر القزابري. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي الكريمة تنشكروك، تنشكروا الأخ القزابري على هذه الاستضافة ديال اللي منور بها الإذاعة ديالكم، تنشكركم بزاف. نعم هذا شرف لنا. الله يزيد بخير. نحن نعيش عندي واحد الله يزيد بخير، بغينا تكون شي جمعية ديال في المغرب كامل، ما كناش نكونوا في الدار البيضاء، خاصة لقراءة القرآن، أي بلاصة تلقى فيها واحد الكتاب وبطريقة ديال القواعد وبهذا، حتى رانا مفقدين، ولينا أي بلاصة تمشيو لها تلقاو هذا، ما بقاوش هذوك الكتاب اللي كانوا قدام، ما بقاوش هذا، ما كناش نولي شي جمعية وتكون حتى على رأس هذه الجمعية. الله يجزيك بخير. نعم شكرا. وأظن مجالس المجالس العلمية هي الآن تقوم بهذا الدور، وليس فقط بالنسبة لقراءة القرآن، ولكن حتى التجويد والوعظ وهذه الخطة. نعم هناك خطة على المستوى الوطني للإرشاد للوعد، وجندوا وعاد وحتى واعظات، وفي الحقيقة اختاروا كفاءات وشباب اللي قاموا بهذه العملية وعطت الأكل ديالها الحمد لله. وحتى التجويد راه حاليا موجود بالمجالس العلمية، وبالمناسبة معنا مباشرة على الخط رئيس المجلس العلمي بمنطقة البرنوسي. نعم معي مباشرة. ألو، ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الأستاذ الإدريسي رئيس المجلس العلمي بالبرنوسي، أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ. أستاذ لنا الشرف أن تكون من ضيوف هذه الحلقة في هذه الجلسة الربانية الروحانية القرآنية لأحد من أهل الله وخاصته اللي حملت كتاب الله، وأنتم من ينيرون الناس ويوضعون خطط لإقاء القيام بهذه الرسالة التوعوية، هذه الرسالة التحسيسية على مستوى المجلس العلمي بمنطقة اللي هي في حاجة وأمس حاجة إلى مثل هذا الوعد اللي هي منطقة البرنوسي. مسبقا كنشكركم على الدور الأدوار الطلائعية اللي كتقوموا بها، ونبغيو كعضو أو كرئيس لهذه المنطقة شهادة في حق الأستاذ الكريم الإمام الشاب عمر القزابري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. على كل حال، أننا ولله الحمد في بلدنا هذا المغرب، المغرب متميز منذ زمان وقرون باعتنائه ورعايته لكتاب الله عز وجل، فقد تميز المغاربة بحفظه من القرآن، كما تميزوا بحفظه ورسمه وترتيله وتجويده إلى آخره. وأخيرا في عصرنا هذا ظهر مجموعة من القراء في بلدنا في المغرب، وخاصة في مدينة الدار البيضاء، ومن بين هؤلاء أخونا الفقيه القارئ المجيد المتميز المحبوب عمر القزابري. فهو من شنو نقول لك من الناس اللي هما تنفتخروا بهم في بلدنا هذا وفي مغربنا هذا، وأن الله سبحانه وتعالى وهبه صوتا حسن وقبول من طرف الأمة، وله الحمد لله صيته حتى خارج المغرب وداخل المغرب. والمغاربة الآن يتمتعون بهذا الصوت الجميل وهذه القراءة الجميلة وهذا الرجل الذي نعتز به حقيقة ونفتخر به. نحن نعتز بكم شيخنا الكريم حفظكم الله. ومن الكرامات الإلهية التي خصه الله سبحانه وتعالى زيادة على الصوت الحسن، زيادة على القراءة الجميلة، زيادة على المحبة حبة الأمة له، أن الله سبحانه وتعالى اختاره ليكون قارئا وإماما بمسجد الحسن الثاني. نعم. هذه المعلمة الكبرى التي هي أيضا مما يفتخر به المغرب وما يتميز به المغرب هذه المعلمة، وقد أضع الشيء في محله. نسأل الله لأخينا التوفيق ونسأله القبول ونسأله الإخلاص في العمل. كرمك الله ولي ذلك والقادر على العمل. جزاكم الله خيرا. سعدنا بسماع صوتك الأستاذ محمد الإدريسي رئيس المجلس العلمي بمنطقة البرنوسي، شكرا على مشاركتكم معنا. شكرا أستاذ. نعم أستاذ الكريم عبد العزيز أستاذ مش محمد. أهلا أستاذي عبد العزيز، أعتذر مش اللي مع محمد مرشود. شكرا أستاذ، مرحبا بالأستاذ عبد العزيز الإدريسي رئيس المجلس العلمي لمنطقة البرنوسي، ودائما في إطار الحديث على خطة تنظيم المجال الديني اللي انتهجتها الدولة المغربية في إطار إرشاد، وفي حقيقة هناك عمل تكاملي أنا في رأيي كيبان لي بين مجلس العلمي بين باقي الأئمة وبيكم كقراء. واش كتبان لك أن أعطات الأكل ديالها؟ نعم هناك يعني عمل عظيم تقوم به الوزارة والمجالس العلمية، وهذا طبعا راجع سبب هذا الخير كله هو التوجيهات الرشيدة والسامية من صاحب الجلالة اللي هو يعني محب لأهل القرآن، وكيف لو هو من ذرية من أنزل عليه القرآن، وهذا يعني رأيته منه بشكل خاص لما قابلته حفظه الله. نعم. ورأيت يعني منه الأدب الجم والحب العميق لأهل القرآن والحب للقرآن والتعلق القرآن والتواضع النادر في هذا الزمان. نعم والتشجيع حمد. نعم والتشجيع يعني ولي معروف. نعم. ذلك مواقف لا أنسى أبدا. نعم. ولا أملك حين أذكرها إلا أن أدعو له. نعم. بالصحة والسلامة والعافية. نعم. وأن يمد الله في حياته. نعم. وعمره وجزاه الله خيرا عن. نعم. الأمة. الله لأمتنا. نعم. نعم. إذن نمشي ونأخذ مكالمة على خط البرنامج، وبعد ذلك لنا روبورتاج أستاذ قزبري سقينا من الشارع بالضبط مسجد الحسن الثاني لأراء مجموعة من المواطنين اللي متواجدين هناك. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عصام الريان أخو ريان اللي كان معنا قبل قليل. نعم مرحبا بك، أهلا بعائلة ريان. وكذلك صديق وصديق عزيز صديقي. نعم. ويعلم الله يعني محبتنا له. نعم. السلام عليكم سيدي عمر. عليكم السلام. وهذا صديق عزيز حضر معي في جولات كثيرة في أوروبا وفي. نعم. الذي شنف الأسماء وأدخل النور إلى قلوب العباد. الله يكرمكم. رافقناه ولازمناه، وهذا ليس نفاقا ولا محاباة. أحب الله وكل من يسمع أن نحبه لله. أكرمك الله. وقد أكرمنا الله به من مسجد باب الريان إلى مسجد الحسن الثاني، وأنا ألقبه بجوهرة المغرب الأقصى. أكرمك الله. أكرمك الله. ونشكره ونسأل الله أن يثبته وأن ينصره إن شاء الله. اللهم جزاكم الله خيرا. وأن يوفقه إن شاء الله في هذا رمضان. فإني أسعد بعدما لقيته يعني في أوروبا ورأيت حب الناس له في اعتداله ووسطيته. نعم. أسأل الله أن يزيده من فضله. يا رب آمين. شكرا لك إن شاء الله. نعم. شكرا إذا شكرا للمتصل عصام ريان ولكل العائلة الكريمة. ونمشي مباشرة لروبورتاج الحلقة ديال ضيف شرف اليوم اللي قامت به بعثة الإذاعة الدار البيضاء، زميل رضوان وحيدي ويوسف قرشي ومصطفى طيافرو اللي كنحييهم. إليك الخط رضوان. نعم فاتحة، تواجد الآن بساحة مسجد الحسن الثاني واحد من المعلمات الدينية والعمرانية المتميزة والمتفردة على المستوى العالمي، المسجد اللي كيحجله عشرات الآلاف من المصلين خاصة في شهر رمضان الكريم، وخاصة لأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح. مجموعة من الأئمة، مجموعة من الخطباء، مجموعة من المصلين أيضا اللي حضوا بشرف أنهم يصليوا بمسجد الحسن الثاني. من بين هاد الأئمة مما عمر القزابري. غادي نستمعوا مجموعه من المواطنين حول اختيارهم للصلاه في مسجد الحسن الثاني خاصه في شهر رمضان المبارك، ثم انهم يصليوا وراء عمر القزابري. معي الان مجموعه من المواطنين. اخ الكريم مرحبا. مرحبا بك. اسم ديالكم؟ يونس. انت مقيم باسبانيا؟ مقيم بالديار الاسبانيه. ما كان حنا رمضان كنجي نصلي في جامع الحسن الثاني كمسجد كبير، كذلك كنجي نصلي وبلي كيكون عمر القزابري اللي كنعرفوا بانه شيخ متميز بالصوت ديالو. الانسان كيميل بزاف للمشايخ اللي كيكونوا عندهم صوت جميل في تلاوه القران، اللي كتكون مورا الشيخ متمكن، الانسان كيصلي بخشوع وكيكون مرتاح وكيقدر يصلي اكثر وقت ممكن وكيبقى مرتاح حتى كيؤدي الفرائض، باش كيبقى يتمع عن كتاب الله وكلام الله، بالاخص باللي كيصدر على الشيخ متمكن بالتجويد وبتلاوه القران. كتصلي ورسي عمر يعني طيله شهر رمضان 30 يوم؟ طيله شهر رمضان هذا هو الفتره اللي كنجي في المغرب، وهذا هو الشهر المبارك اللي كان الانسان كيجي فيه ويبغي يكون مع العائله ومع فين. واحد الليله متميزه في شهر رمضان الكريم اللي هي ليله القدر المباركه في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، كيفاش كتحيوها في مسجد الحسن الثاني؟ يعني هنا الدنيا كتعمر، حتى الساحه اللي خارج المسجد ما تلقاش بلاصتك الا ما جيتيش بكري. وتماما، انا بالنسبه ليا ما عنديش مشكل، لحقاش كنقرب المسجد الحسن الثاني، مدينه قديمه زرقطوني قريب، والانسان اللي باغي يصلي مزيان ومرتاح خصو يجي بكري. سي عمر القزابري غادي يحل ضيفا، ضيف شرف ان شاء الله على اذاعه الدار البيضاء، وكنطلب ليه الصحه والعافيه ويزيد مازال، لحقاش كاين الناس بزاف اللي كيبغيو وكنحبوه لله في الابدولي. شكرا عواشر المباركه، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. كيفك؟ دايره كلشي مزيان؟ كلشي مزيان، كلشي بخير. انت ساكنه هنا قريبه المسجد الحسن الثاني؟ انا حداه. صلاه التراويح في رمضان فين كتصليها؟ هنا في الجامع المسجد الحسن الثاني. اييه المسجد الحسن الثاني. شكون اللي كيكون امام هنا؟ كيكون الامام هنا، راه كيكون داك اش يقولوا لي، نسيت لي سميتو، اسكت عليا بعدا اسمه مشات يسرى. عمر. عمر عندك صحيحتك. عمر ياش؟ عمر. عمر القزابري. ايه عمر القزابري، بغيت لك رضا. ايه عمر القزابري الله عمر هذا، كيحدد تحتي زوين وكلشي كيصلي بينا وكلشي، الله عمر هذا مبارك عواشركم الله يزيد في مدد. واش كتأدي التراويح كما يجب؟ ما كتعياش ولا بدا من العيا ولا بدا وليدي نعيا؟ حنا عيات الكبار شفنا، قلت له نقدر واش كنكملوه. شنو كيعجبك تصلي وراه؟ كيعجبني الحاتيد ديالو. ايوا هذا هو خير في الدوخه. بارك عليك واش مباركه. الله يبارك فيك. خويا تفضل. اسمه عادل من مدينه الدار البيضاء، هو في المسجد الحسن الثاني في شهر رمضان. شنو السبب اللي خليك تجي ربما من؟ كنسكن في حي الصدري، وكنجي على المسجد الحسن الثاني حيت كيكون هنا واحد الانسجام بين المسلمين وكيكون واحد الخشوع. هو المساجد كلها كيكون فيها خشوع، كيكون فيها انسجام بين المسلمين. شنو اللي خليك تجي المسجد الحسن الثاني من حي الصدري وخاصه في شهر رمضان الفضيل؟ لانه معلمه تاريخيه وكيكون فيه الصراحه القزابري معدي منقول فيه، يعني بكل معنى كلمه انه كيخلي الصاله عنده واحد الخشوع اكثر. عادل عواشرك مباركه، ورمضان يدخل عليك ان شاء الله والعائله بالصحه والعافيه. الله ما امين لينا وليك. شكرا. معنا شاب اخر من الاقاليم الصحراويه العزيزه وتحديدا من طاطا. اخ الكريم مرحبا بك. بارك الله فيك. اسم ديالكم؟ العلوي مولاي الحسن. تلاقيناك في الباحه ديال المسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، هذه اول مره تزور المسجد؟ لا، هذه خامس مره كنزور هذا المسجد الحمد لله، وكندوز رمضان هنا كله كنصلي هنا مع الامام القزابري الحمد لله، الشيخ بالقراءه ديالو والناس كامل كتحضر باش تسنط له القراءه ديال الامام، زعما معجب به. لان واش كتجي خصيصا باش تصلي تراويح في المسجد الحسن الثاني في شهر رمضان الفضيل؟ شهر رمضان الفضيل كنجي خصيصا، والحمد لله ديما جميع الصلوات كنصليهم هنا. التراويح اللي هي عندها واحد القدسيه ديالها في الشهر اللي هو مقدس اللي هو شهر رمضان الفضيل، جربتي تصلي وراء ائمه اخرين ولقيتي الفرق مثلا مع سي عمر؟ كامل الحمد لله، راه صليت كامل في المساجد اللي هي معروفه في الدار البيضاء، ولكن لقينا الامام قزابري الحمد لله مخصص بواحد الاسميت في القراءه ديالو. يتقلقوا علينا الائمه الاخرين اللي هما تاهما ايضا ما ولوا ائمه الا ومشهود لهم بالكفاءه بالحفظ ديال القران الكريم، الاخلاص لهذا العمل الماجور ان شاء الله عند الله تعالى. الحمد لله داك الشيء معروف، لحقاش السيد القزابري حتى الناس عندهم الكفاءه ديالو وهما كلهم ائمه زوينين. شكرا جزيلا، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق والعائله ديالك ان شاء الله. اذا كانت هذه فتيحة بعض الارتسامات التلقائيه في حق الامام والخطيب عمر القزابري. شكرا اذا لك رضوان وحيدي وكل زملاء اللي رافقوك يوسف قرشي ومصطفى طيافروف في هذا اللي نقلوا لنا في حق هذه الاصوات التلقائيه والعفويه، واللي كتبين العفويه ديال المغاربه وحب ربهم لله لكتاب الله متعلقين بالقرآن. نعم. بعد الحدود. والكثيرين طبعا كيقولوا بأن الصلاة خلف الإمام تجعلهم يعيشون حالة إيمانية رائعة وكيصلوا صلاة خاشعة والدموع طبعا كتنزل بدون تكلف. واش هذا كيخليك أستاذ إمام الشاب أنك كتكون في حالة إيمانية كتزيد تشجعك أنك يعني تتخشع أكثر، أو أنك في أثناء الصلاة كتكون منفصل تماما عن المحيط؟ والله إن وجدوا ما وجدوا من تلك الحالة فأنا دائما أقول أنه لا دخل لي في ذلك الموضوع، فالفضل كله لله. نعم. فالكلام يعني كلام الله والصوت منة الله ومنحة الله، فإنما أنا نقطة صغيرة جدا في بحر القرآن الزخار. نعم. في إحدى الجرائد وفي إحدى اللقاءات خصوصا جريدة التجديد قلتي بأن حاجتك للمصلين هي أكثر من حاجتهم إليك، ماذا تقصد بذلك؟ والله حاجتي إلى دعواتهم. نعم. حاجتي إلى الانتفاع بهم، ربما يكونون بين المصلين وناس صالحون يعني لهم علاقة مع الله قوية قد يشفعوا لنا يوم القيامة. نعم. قد نتبرك بوجودهم، فعني حاجتي لهم دائما أقولها أكثر من حاجتهم إلي. نعم. طيب. نعم. هل يمكن اعتبار القراءة الجيدة والصوت الحسن ممكن أن يربط أي إنسان بكتاب الله، أم أنه يمكن أن يجعل ذلك تعلق بالشخص أكثر من كتاب الله؟ ألا تخافوا هذا الخلط؟ لا، هو المقصود هو وكتاب الله، لأنه كما جاء في الأطر. نعم. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. بالفعل. لا يزيد القارئ. قال. نعم. يزيد القرآن حسنا، يعني يبين عظمته ويبين أسراره وأنواره، كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: لا تهذوه ذا الشعر ولا تنثروه نثر الرمل، قفوا عند محاسنه وحركوا به القلوب. وتحريك القلوب يكون بالوقوف عند أسراره. نعم. ومكامن الجلال فيه، وهو كل فيه جلال، لكن أن تبين للناس عندما يكون موقف يقتضي الوقوف عنده وإعادة الآيات وتصوير المعاني، فهذا كله القصد منه يعلم الله، هو أن تحبب الناس في كتاب الله. أنا دائما والله مطلع على النية، أقول يا رب إنما أنا وسيلة ونيتي أن أحبب الناس في كلامك. نعم. وإلا والأعمال طبعا بالنية. وإنما أما شخصي فلا وجد له في هذا الموضوع. نعم. يعني ما أنا إلا عبد ضعيف. المشايخ والأصوات السي عمر اللي تأثرتي بها في صغرك، اللي كتبغي تسمعها في الصغر، كما حنا كنبغيو نسمعوا السي عمر كيقرأ القرآن. نعم. ففي الصغر ديالك باش تأثرتي بالمشايخ والله في الفترة الأولى، يعني فترة الطفولة، فترة عدم الإدراك، كنت دائما متأثرا بصوت الوالد، لأنه كان له صوت جميل وكان يقرأ بطريقة جميلة. لكن لما بدأت يعني دخلت، دائما أقول الشيخ محمد رفعت هو الصوت الراسخ في وجداني إلى الآن. نعم. وديما عنده الحق في التراويح ديما. نعم. كان واحد ركع ولا ركعتين يفرض تقليد الشيخ رفعت، ما شاء الله على حياتي ما شاء الله. هو يعني هو تقليد صوت هو هذاك، ماشي الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري. وشنو نصيب السي عبد الباسط الصوت اللي كنعرفوا اغلبيه اللي كيبداو التجويد كيتاثروا به، هل كان السي عمر متاثرا هو الاخر؟ والله مما لا شك فيه ان الشيخ عبد الباسط شيخ جليل وله مكانته، لكن تأثري يعني لم أكن أستمع له كثيرا. نعم. إنما كان الشيخ محمد رفعت، كان معروف عليك أنك سميع يعني بالذات في الأفضل، يعني من بين هواياتك الاستماع للقراءات. كل القراء يعني الذين يعرفهم مستمعون ولا يعرفونهم كنت أستمع لهم، وعندي أشرطة لهم، عندي تسجيلات نادرة. إلى الآن الشيخ عبد الباسط أنا مقل من السماع له، ربما يعني لم أرقى إلى أن أتذوق فنه أو متعاقد. نعم. وتتاح أكثر لأي قراءة؟ محمد رفعت. نعم. هذا إمام المقرئين. نعم. كيف ترى أن قناة محمد السادس ساهمت في إبراز دور المغرب الديني على مستوى الفضائيات؟ صحيح، هذا كما قلت يعني الفضل بعد الله تعالى يرجع لجلالة الملك. نعم. هذه المجهودات ومنها قناة محمد السادس التي أصبحت الآن، يعني أنا كنت مؤخرا في زيارة لهولندا، كانت عندنا بعض الدروس هناك، فوجدت الآلاف من المغاربة كلهم يعني يدعون لصاحب الجلالة، خصوصا بسبب هذه القناة التي يتابعون من خلالها الدروس ويتابعون من خلالها التراويح. نعم. فهي ساهمت في تقوية الروابط بين المغاربة. بالفعل. نعم. المسلمين حتى الإخوان في السعودية يتصلون. نعم. على السعوديين يتابعون التراويح، وفي مصر ومجموعة حتى منهم الشيخ المقرئ الطبلاوي المشهور كان اتصل عليا مره، كان يتابع كذلك التراويح. نعم. من القاهره. حنا راه كنصليو مبارك السي عمر، وفاش كنرجعوا نتفرجوا في السادسه عاوتاني. حنا راه متبعين السادسه واخا كنصليو في مسجد الله تعالى في موازين الشباب. هكا صراحه انا شخصيا كنفرح بشباب بحال زكريا. طيب السي عمر، انت اب لطفلين؟ لطيف الوحده هذا فعل طيب ان شاء الله كنتسناو بنيته مولاي احمد سيدي احمد الله يمن علينا بان كنتسناو بنيته ان شاء الله عندي ولد سميته على اسم الوالد رحمه الله نعم طيب واش كتربيه بنفس الطريقه اللي كتربي اللي رباك الاب ديالك او لا ضفتي شي حاجه شي اشياء جديده كيف لي ان اطيق ان اكون مثل والدي هذا دائما صعب والد عندي لكن ارجو الله لا. هو من تيمنا بدعواتي لو وش كتمنى له نفس أنا يدعو لي ولي ذريتي فأسأل الله تعالى أن يبلغ دعواته إلى ذريتي نعم نعم هو دعا لك في مكة وكيف قال أحد الأصدقاء كان حاضر معنا نعم وضع العمامة وقال لك دعا لك قال هذا ستر الله عليك وعلى ذريتك إلى يوم القيامة ومن يرافقك تيضافة مش هنكون نحن داخلين في الدعاء ولا لا لكن قلب على هادي إن شاء الله يدخلنا جميعا وحنا رفقة غير ديال ساعتين نسأل الله أن تكون رفقة ربانية مع القرآن ناخذ مكالمه استاذ الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يبارككم الاستاذه لا لا اختك اسملها لي تفضل عندك سؤال طيبه ونحترم السيده عمر القصابري الاستاذ الفضيل ونوقره ونطلب منه الدعاء ان شاء الله انا وياكم لما يرضي الله يبارك فيك اللهم جنبل هذا الاستاذ واجعله جميلة وانبته نبة حسنة اللهم امين لك وسيد عمر كما قال حسان بن زبي بلغ السماء ما اجتنى والسماءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مطلبا أطلب منك الدعاء أستاذ وشكرا لكم الله. الله. نعم نبقى معكم مع إحدى القراءات الجميلة المميزة للأستاذ الشيخ الإمام عمر القزابري وانت ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء كانت هذه إحدى القراءات المميزة والبارعة للأستاذ عمر القزابري أظن في صلاة الصبح بالفجر هي صورة الحج اللي صارت الفجر ياك أعتقد أو لعله التراويح أعتقد أظن التراويح نعم طيب وأكيد القراءات هي كثيرة وكل واحدة عندها طريقة مختلفة وكلها في حقيقة تصل إلى القلب قبل ما ننتقل لقراءة أخرى من الأستاذ إلا سمح لي أستاذي الكريم واحد القطعة تقالت وبغيت تذكر تستحضر معايا الذكريات ديالها قيل أحدهم قال أكيد غادي تعرف شكون إن كان للفضل أن يزهو بصاحبه فإنما بك يزهو الفضل يا عمر الشيخ صابوني نعم صلى معي العشاء مرة في مسجد الجامعة في السعودية أول مرة صلى العشاء فدعاني وقال لي هذا البيت جزاه الله خيرا ومد في عمره. نعم نخدم كلام سيدي عمر ونرجع عندك. الو الو السلام عليكم الاخت فتيحه. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. عليك وعلى الطاقم وعلى شيخنا العظيم عمر الزابري. نعم. بارك الله فيك. نشكركم على التقديم لهذا الهرم العلامه في قراءه القران الكريم. تحياتي له وتحيات زوج ديالي والولدي ديالي. تحيات اجلال وتكريم لهذا الصوت الرائع الذي تحج اليه الملايين من المغاربه. الصوت ديالي ما قدرت نصبر باش نكمل المكالمه من كل سيحجوا لي من كل اقطار المغرب. تحياتي لك شيخي العزيز. الله يصلح لك الدريه. بارك الله فيك. صلح الله وذريتك. بارك الله فيك. حفظك الله ورعاك لتكون دائما قدرة قدوة وسدادا لأطفالنا وشبابنا وبناتنا حتى يحملون المشعل في قراءة المصحف الكريم إن شاء الله. شكرا لك على الأداء وشكرا شكرا جزيلا. نعم في كلماتي لو سمحتي لو أن لأن الوقت في الحقيقة أنا كنت عارفة ما غاديش نقدر نحيطه بكل المحطات ديالك اللي في الحقيقة كما قلت دائما وأؤكد على أن كل مرحلة عندها العبار ديالها عندها الاستفادة منها. اللي بقى أكيد راسخ في الذهن عمر الشاب اللي قبل ما تجي للمغرب أكيد مرحلة مهمة من حياتك اللي صليتي فيها أظن مدة شهر في الإمام الجامع أظن في العمرة. فكان يعني صراحة شخصيا أتساءل يعني كان هناك مشايخ كبار كانوا علماء يعني السؤال اللي كيطرح يعني من أهلك يعني ماشي حفظك القرآن يعني شكون يشجعك لأنك تكون شكون عطاك هذا واش كان متشجع من السعوديين أنفسهم أم من الوالد اللي كان معك هذيك الساعة أم لا يعني أنه صليت في مساجد كثيرة ما تقصدين يعني تحديدا على آخر مرة في العمرة لما هي في الحقيقة في كل الفترات آخر مرة يعني صليت هناك في مسجد الشيخ بن باز. نعم. وهو أكبر مسجد في مكة بعد الحرم طبعا وكان ذلك بدعوة كريمة من الشيخ ناصر الزهراني. نعم. وكنت قبلها يعني هذه قصة طويلة كنت رأيت رؤيا للشيخ بن باز وهو ميت وهو يدعوني إلى الصلاة في مسجده. نعم. ولم يكن عندي خبر وبعد ذلك دعيت إلى الصلاة في هذا المسجد الكريم. نعم. طيب يعني كان الذكرى أنه كانت معي الوالدة وتلك كانت آخر عمرة لها وزيارة معها وبفضل الله علي تكرر لي معها ما حصل لي معها ما حصل مع الوالد عند باب الكعبة ووضعت يدها كذلك على رأسي بالدعاء هذا من فضل الله. نعم هنيئا لك. طيب صليت بعديد من المساجد بالسعودية وصلى خلفك مشايخ وعلماء ودكاترة. نعم. هل خلق لك هذا بعض المشاكل في الفترة التي عشتها بالسعودية؟ طبعا منذ أن بدأت في قراءة. نعم. القرآن وانا في مشاكل. نعم. يومنا هذا لانها كانت ربما يعني صدمة لان الطفل صغير ويصلي عانيت ولا ازال الى ساعتي هذه من. نعم. من مضايقات الناس ومن اقاويل الناس ومن افتراءات الناس. نعم. ولا زلت اعاني ولكن كيف تجابيها كل هذا رغم صغر سنك؟ والله كثير من هذه الامور يكون. نعم. نسأل الله ان يعافينا واياكم يكون سببها الحسد وانا اواجهها كما يقول الشاعر داعي الحسود وما يلقاه من كمده يكفيه. نعم. لهيب النار في جسده. نعم. إن لم تدى حسد نفست كربته وإن تركته عذبته بيده. نعم. فنحن نستعين الله تعالى ونقصد وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا نلتفت إلى أحد. نعم سؤال أخير رحلتك مع الوالد كانت طويلة كان تأثر كبير وبعد ذلك يعني جات الوفاة واستقليتي ومشيتي للسعودية وعاود رجعتي من بعد وفاة الوالد وخاف الحق مشيتي بلا إذن الوالدة وما قلتيش له ما علمتيهاش ياك أنا شخصيا بقى فيا الحال لا أبدا يعني كنت. نعم. كنت لا أطيق أن أرى دموع الوالدة. نعم. أنا إلى اليوم أكره الوالدة أنا لا أودع أحدا في السفر. نعم. الآن لا أهلي ولا أودع يعني الحق كانت جرأة منك لا أطيق الوالدة ولكن دائما هي الوالدة تعرف في أنه أنا عندي شوية. نعم. كتقولوا قلبي رهيف في هذا الباب. نعم. نقدر لا ودعت نشرق الباسبور ونقعد. نعم. إذن أخذتي قرار صعب فكنت دائما هني. نعم. أقبل رأسها كأني خارج عادي وبعد ذلك أكلمها. نعم. نعم لكن بعد ذلك يعني حسيتي بأنك استطعتي تتخلص من التعلق بالوالد؟ لا لم أتخلص إلى الآن. نعم. إلى الآن أكلم الوالد وأجلس عند قبره كنت في مراكش قبل يومين وزرت قبره وكلمته. نعم. نعم نسمع هذه الآية بسرعة ونختمه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بهذه القراءات وبهذا الصوت نختم حلقة اليوم اللي في الحقيقة ما زالت مفتوحة لسيرة لن تنتهي، ونتمنى أن يطول الله في عمر شيخنا الإمام حتى نستفيد من سيرته العطرة، من سيرته ومن حفظه لكتاب الله الذي أنار طريق عديد من القلوب المظلمة وأخشع كثير من الأعين التي أدمعت بقراءة صوته. قبل أن أودعكم وأودع ضيوفي اللي حاضر معي، الشاب زكريا، شاب من الناجحين ديال الكوميديا واللي كانت منها ناجح في حياته كلها. اول حاجه كنشكر على الفاتحه وحضوره اليوم ليس ككوميدي ولكن كعاشق كبير للسي عمر، الله يحفظك لنا والله يخليك لنا خدمات كتاب الله من خلال الانترنت، وكنتمنى الشباب يستغلوا هاد الالب هاد الطريقه. شكرا للسي عبد الله ابلاوي صديق السي عمر واللي حضر معنا كذلك. خير ما نختم به هو ما تصدح به جنبات مسجد، اكبر مسجد على مستوى العالم بعد الحرمين، مسجد الحسن الثاني، بدعاء ختم 27 الذي تحجه عديد من المصلين ومن المأمومين. وقبل ذلك نستمع لدعاء الأستاذ عمر القزابري اللي بيه غادي نودعكم. غنقول شكرا لك إمامنا، شرفتنا بحضورك، شكرا للمستمعين، شكرا لك بوشعيب نجاح، كنت موفقا في التنسيق في إيصال أصواتنا إلى المستمعين. شكرا لزهرة رفيق اللي كانت في خدمتكم في تلقي مكالماتكم. هذه فتحة مشروع التحي تحييكم، كتمنى لكم عواش مبروكة، رمضان كريم إن شاء الله، بهذا الدعاء الذي نتمنى أن يكون لنا رزق منه، أن يكون لنا فضل منه، للأستاذ الشاب عمر القزابري أودعكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم يا رب آمين. شكرا. استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا